قد يكون مرغوبا للبعض وبعضهم لا يرغب سواد الشعر، يرغب الشقرة ويرغب غير ذلك. قال أوجع عاده، بعض الناس يحب الشعر الأجعد وبعض الناس يحب الشعر المسترسل، فمثل هذه الصفات هي من باب التدليس. قال أورحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى بعضها تكون يعني خفيفة في التحريك وبعضها يكون ثقيل، فبعضها يجمع ماء الرحى مثل ما قال ضمر الماء أي يجمع الماء، ثم إذا أراد أن يعرضها للبيع أرسل الماء، فحينئذ تتحرك بسهولة، فيظن أن هذه الرحى سهلة التحريك عند الطحن، وهذا معنى التدليس، فهو إخفاء لعيب ثقلها في التحريك. وهذه كلها ملحقة بعيوب التدليس. ثم انتقل بعد ذلك المصنف للنوع الخامس من الخيار، وهو شبيه بما سبق. سأذكر ما سبق ثم آتي لهذا الخيار. الأول قلنا خيار العيب، والثاني التدليس، وهذا الخيار الثالث الذي يشبهه يسمى بخيار فقد الشرط أو خيار فقد الصفة. كيف ذلك؟ ركز معي لنفرق بين الأنواع الثلاثة. خيار العيب وجود عيب في العين ينقص قيمتها. خيار التدليس إخفاء صفة تكون غير مرغوبة للمشتري، فيثبت فيه خيار بين أمرين. خيار فقد الشرط أن يشترط المشتري أو أن يذكر البائع صفة في المبيع ثم يتبين أن تلك الصفة ليست موجودة، فيقول اشترطت في المبيع كذا وكذا، أو يقول البائع بعتك التمر وهو صفته كذا وكذا، ففي الحالتين يعتبر فقد هذه الصفة يثبت خيار الشرط. يقول الشيخ وكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه، أي وصفها البائع صفة مؤثرة، وأما الصفات المعتادة التي لا أثر لها، لأن بعض الناس قد يقول بالصفات قد لا تكون مؤثرة بل قد تكون عيوبا، مثل ما يذكرون من باب الطرف أن رجلا يبيع تمرا ولا يعرف التمر، فأراد أن يذكر صفة حسنة فسأل رجلا من الذين يعني يحسنون قلب الكلام، فقال ماذا أقول؟ قال قل هو تمر مسوس، والسوس عيب، فأصبح البائع يقول تمر مسوس تمر مسوس. هذه الصفة التي أوردها البائع ليست صفة جيدة يزيد بها القيمة، بل هي تنقص بها القيمة، ولذلك فإن هذه الصفة غير مؤثرة، إذن لا بد أن تكون صفة مؤثرة في القيمة. قال فلم يجدها فيها، لم يجد فيها المشتري هذه الصفة، ومثله كذلك لو كان المشتري قد اشترط الصفة. قال كصناعة في العبد أو كتابة. العلماء قديما كانوا يمثلون بالعبيد بسبب أن غير العبيد تختلف البلدان في فهمه وفي فهم أوصافه، فالألبسة تختلف المشرق عن المغرب، المطعومات تختلف، بل إن المطعوم الواحد في بلد اسمه يختلف عن البلد الآخر وفي أوصافه، بينما العبيد والإماء عندما يذكرونها فإنهم يتكلمون عن الآدمي، وكل طالب علم فإنه آدمي، فلذلك فإن الصفات المذكورة في العبيد والإماء كل الناس يعرفها سواء كان مشرقيا أو مغربيا، وهذا هو سبب إكثار العلماء من التمثيل في البيوع بالعبيد والإماء، وأما في وقتنا الآن فقد لا يتصور ذلك لعدم وجود التملك للعبيد والإماء. قال كصناعة في العبد أو كتابة، بعض الناس يشتري عبدا على أنه صانع يعني يحسن النجارة أو الحدادة، أو كاتب يحسن الكتابة، أو يشترطه المشتري. قال أو أن الدابة هملاجة، الدابة الهملاجة هي التي تمشي ولا تكون في مشيها اهتزاز، فالراكب عليها لا يتعب في ركوبها، فلا يتعب مع كثرة الاهتزاز في الركوب على الدابة، إذا وصل إلى محله البعيد ينزل متعبا من كثرة اهتزازه. وأما الدابة الهملاجة التي تمشي رويدا فإن الركوب عليها سهل، والعلماء يذكرون الدابة الهملاجة في كتاب الصلاة هناك حينما يذكرون في الدعاء هل يجوز الدعاء بملاذ الدنيا في أثناء الصلاة أم لا. الفقهاء يقولون لا يجوز الدعاء في أثناء الصلاة بملاذ الدنيا إلا بجوامع الكلم، ومثلوا الدعاء الذي يمنع في الصلاة من ملاذ الدنيا؟ قالوا بأن يدعو الله عز وجل بأن يرزق دابة هملاجة، ولكن اسأل الله عز وجل من جوامع الكلم أو من خير الدنيا والآخرة. نعم. قال والفهد صيود أو معلم، واضح معنى صيود ومعلم أي أنه يكون معلم الصيد، ينزجر إذا زجر ويذهب إذا أرسل ولا يأكل مما يصطاد. قال أو أن الطير مصوت، يعني بعض الأنواع من الطيور لها صوت إما للتقليد كالبغبغاء أو لجمال نداوة صوته كالبلابل وهو مقصوده. قال ونحو ذلك، أي ونحو ذلك من الصفات المقصودة. هنا بس فائدة ربما أشرت لها بالأمس، بعض العلماء قال، وهو طريقة مرعي ابن يوسف الكرمي وهو موجود في طيات كلام الشيخ تقي الدين وانتصر له، يقول لو أن شخصا اشترى من آخر سلعة واشترط المشتري أو البائع شرطا، وكان ذلك الشرط شرطا فاسدا ولم يكن يعلم فساده، فالمذهب أنه لا يثبت الخيار. وذهب مرعي وبعض الفقهاء إلى أنه يثبت الخيار بشرطين، الشرط الأول أن يكون له غرض في الشرط، وشرط ثاني أن لا يكون عالما بالنهي عن الشرط. ففي هذه الحال نقول يكون له حق الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه، وهذه فيها مصلحة لبعض الناس الذين لا يعرفون بعض الأحكام الشرعية، وهو قول مفيد. انتقل المصنف للخيار السادس، وهو ما يسمى بالخيار بتخبير الثمن. يقول الشيخ ولو أخبر بثمن المبيع، كيف يكون ذلك؟ يأتي البائع فيقول هذه السلعة اشتريتها بكذا وسأبيعها عليك بكذا، هذا يسمى التخبير بالثمن. والتخبير بالثمن أنواع، تارة يكون التخبير من باب التولية فيقول اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك بعشرة ويسمى هذا تولية، وتارة يكون التخبير مرابحة فيقول اشتريتها بعشرة وسأبيعه عليك باثني عشر، أي سأربح عليك كم؟ دينارا، أو سأربح منك دينارين. الحالة الثالثة المواضعة، والمراد بالمواضعة هو أن يخبر بالثمن وينقص في سعر الشراء أو البيع، في سعر البيع فيقول اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك بثمانية، نسمي هذه ماذا؟ مواضعة. الرابع الشركة، الإخبار بالشركة فيقول اشتريت الكرتون، والكرتون فيه مثلا 12 حبة، اشتريت الكرتون ب120 وسأبيع عليك هذه الحبة بعشرة وربح دينارين فتكون ب12. فمعنى المشاركة يعني أني حسبته باعتبار الجزء، مدام قال الكرتون وفيه 120 تصبح الحبة بكم؟ ب10، فهي شبيهة من باب السابقات. هذه المواضعة والتولية والمرابحة ومثلها أيضا الشركة في السعر وليست الشركة في العقود سأتينا، هذا يسمى التخبير بالثمن. انظروا معي، إذا أخبر الرجل البائع بالثمن فالقسمة العقلية تقتضي ثلاثة أشياء إذا علم المشتري الثمن الحقيقي. إما أن يكون الثمن الحقيقي مثل ما أخبر، فإن البائع يكون حينئذ صادق، أليس كذلك؟ فحينئذ ثبت البيع وأصبح لازما وانتهينا. الحالة الثانية أن يكون البائع كاذبا وقد زاد في السعر الذي أخبر به. صورة ذلك أن يقول اشتريتها بعشرة فبان أنه قد اشتراها بخمسة فقد كذب في الإخبار. يقول الشيخ ولو أخبره بثمن المبيع، من المخبر؟ البائع، والمخبر المشتري. ولو أخبره بثمن المبيع ويتبع الإخبار بيان المواضعة أو التولية أو المرابحة، وزدت عليك كذا أو أنقصتك كذا من الثمن أو بمثل ما اشتريتها، فزاد عليه، أي فزاد البائع في الثمن الذي أخبر به عن الحقيقة، هذا معنى قوله فزاد عليه، أي فزاد في الثمن المخبر به. قال رجع عليه بالزيادة، فيرجع المشتري بالزيادة. هذا متى يرجع بالزيادة؟ إذا كان البيع بيع توليتين، قال بعتها لك بعشرة اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك بعشرة تولية، ما زاد عليه ريال، فاشتراها بسعر برأس المال، ثم لما خرج وجد أن هذه السلعة قد اشتراها البائع بخمسة، حينئذ يرجع له ويقول أعطني الخمسة، لأن شوف السعر مكتوب عليها خمسة ريال وأنت شاريها بخمسة وقد ثبت ذلك، قال أوه أخطأت، إذن أعطني الخمسة، ما في أخطأت أو تعمدت الكذب، فيرجع عليه بخمسة. هذه إذا كان البيع بيع تولية. انظر الثاني يقول وحطها من الربح إن كان مرابحة، في بعض النسخ عندكم وحظها خطأ، هي وحطها من باب الحط أي النقص، وحطها من الربح إن كان مرابحة. صورة ذلك قال هذه السلعة اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك باثني عشر، لما خرجت وانتهى خيار المجلس نظرت فإذا السلعة قد اشتراها هو بخمسة فكذب عليك في السعر، فحينئذ تقول يا زيد أيها البائع أعطني الخمسة التي هي فرق السعر الذي اشتريت به والسعر الذي أخبرتني به ونسبته من المرابحة، خمسة من القيمة ودينار من الربح، فترجع عليه بستة، فترجع عليه بستة. وكذلك إذا كانت مواضعة يرجع عليه بحظها مما وضع، قال اشتريتها بعشرة وسأبيعها عليك بخمسة، إذا خرجت فبان أنها قد اشتريتها بخمسة فإنك ترجع عليه وتقول قد أسقطت عني خمسة من عشرة فأسقط عني نصفها، فترجع عليه بدينارين ونصف، وهكذا. هذا معنى ما قولهم وحطها من الربح إن كان مرابحة وعكسه إن كان مواضعة. يقول الشيخ وإن بان أنه غلط على نفسه، هذه الحالة الثالثة، إذا بان أن هو الذي أخطأ غير متعمد وزاد عفوا ونقص في الثمن، غلط على نفسه بمعنى أنه نقص، قال ترى اشتريتها بعشرة فتبين بعد ذلك بأنها بعشرين، تبين أنها بعشرين فرجع لك قال ترى يا أيها المشتري اعذرني أنا غلطان، لست كاذبا وإنما أنا غلطان، وإنما هي بعشرين دخلت علي بعشرين وأنا خسران. وهذا معنى قوله وإن بان أنه غلط على نفسه بأن بان السعر الحقيقي الذي اشتراها به أكثر، قال خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. المشتري مخير إما أن يعطيه ما اتفق عليه تولية وهو رأس المال، أو أن يرد يقول لا أريدها لأن السعر لا يناسبني. هذا الكلام كله بشرط أن يكون البائع يقول قد دخلت علي بسعر كذا، أما إذا لم يقل قد دخلت علي بسعر كذا فلا يكون مخبرا بالثمن ثمن السلعة، فلا يثبت فيه هذا الكلام كاملا. طيب يقول الشيخ بعد ذلك وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. هناك بعض المعقود عليه قد يكون مؤجل وقد يكون حال، مثل بيع الموصوفات، ومر معنا أن الموصوف في الذمة يجوز أن يكون مؤجلا، فلو كان مؤجلا عفوا هنا يتكلم عن الثمن. نعم. وإن قال له رجل اشتريت هذه القنينة بعشرة وسكت، فالظاهر أن الشراء بعشرة حالة، ولكن في الحقيقة أنه اشتراها بعشرة مؤجلة، والغالب أن من اشترى شيئا بثمن مؤجل فإنه يكون بسعر أعلى. وهذا معنى قوله وإن بان أنه، الضمير في قوله أنه يعود إلى الثمن المخبر به، مؤجل ولم يخبره أي ولم يخبر البائع المشتري بتأجيله أي بتأجيل الثمن الذي ذكره عند البيع، فله الخيار أي فللمشتري الخيار بين رده وإمساكه، هو مخير، لأن قد يرضى بالثمن فيمسكه وقد يرده لأن في الحقيقة هو شاري قيمتها الحقيقية بالثمن الحال بخمسة، ولكن إنما اشتراها بعشرة لأنه مقسط على مدد طويلة. وهذا كلام المؤلف، وهو خلاف قول المتأخرين من فقهائنا، فإن المتأخرين من فقهائنا يقولون إنه إذا بان مؤجلا ولم يكن قد ذكر له أن الثمن كان الذي اشترى به السلعة مؤجل، فإنه مخير بين أمرين، إما الإمساك أو تأجيل الثمن فقط وليس له الرد. فلم يثبت المتأخرون كما في المنتهى خيار الرد، وإنما أثبتوا له فقط الخيار في صفة الثمن بين التأجيل فيه وبين التعجيل. طيب، الخيار الأخير وبه ينتهي هذا الباب هو خيار الاختلاف بين المتبايعين، وقد جاء فيه حديث ابن مسعود يقول الشيخ: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، البيعان أي المتبايعان البائع والمشتري في قدر الثمن، صورة ذلك رجل اشترى من آخر سلعة ثم افترقا، فلما جاء من الغد قال البائع: أعطني الثمن. قال: بكم؟ قال البائع: أنا بعتك هذه السلعة بعشرة. قال المشتري: لا أبدا، أنا اشتريتها منك بخمسة. أبدا، ما بعتني بعشرة، اشتريتها بخمسة. هل من بينة لواحد منكما؟ لا بينة لواحد منهما، إذ لو كانت هناك بينة لثبت بها الحكم عند القاضي. وقلت بعد انتهاء خيار المجلس، لأن وجود خيار المجلس يتفاسخان ابتداء من غير تحالف. طيب، يقول: وإن اختلف أي البائعان في قدر الثمن، وعرفنا كيف يقول البائع بسعر والمشتري يقول بأقل، تحالفا، كيف يتحالفان؟ التحالف له شروط. الشرط الأول أنه لا بد من أن يبدأ البائع أولا ثم المشتري بعده، إذن لا بد من الترتيب، البائع ثم المشتري. الشرط الثاني أنه لا بد أن يحتوي، أن تحتوي اليمين على نفي وإثبات، فيأتي البائع أولا فيقول: والله ما بعتها بخمسة، النفي، وإنما بعتها بعشرة. ثم يأتي المشتري بعد فيقول: والله ما اشتريتها بعشرة، وإنما اشتريتها بخمسة. إذن لا بد من الترتيب وجوبا عندهم، البدء بالبائع ثم المشتري لظاهر الحديث. والأمر الثاني أنه لا بد من أن تحتوي اليمين على نفي وإثبات معا، فلا بد من نفي دعوى المقابل وإثبات دعوه. ما السبب؟ لأن كل واحد منهما مدع في الحقيقة، إذ النفي إنما يكون على المدعى عليه، وليس واحدا منهما مدع ومدعى عليه، بل كل منهما يدعي شيئا. فلذا قلنا لا بد أن يمين كل واحد منهما تحتوي نفيا وإثباتا معا. ثم قال الشيخ بعد أن يتحالف ماذا يفعلان؟ قال: ولكل واحد منهما الفسخ. إن تراضيا على أحد السعرين العشرة الحمد لله، إن تراضيا على الخمسة الحمد لله، إن أراد التفاسخ أو أراد واحد منهما الفسخ انفسخوا مباشرة، فسخت البيع، أرجع لي سلعتي والذي في ذمتك لك. لكن لو كان الاختلاف في الثمن في مجلس التعاقد هل يحتاج إلى تحالف؟ ما يحتاج، لأنهم ينفسخان بمجرد خيار المجلس، وذلك في أول كلام قلت بعد انقضاء خيار المجلس. يقول: إلا أن يرضى بما قال صاحبه، يعني إلا أن يرضى البائع بالثمن الذي قاله المشتري أو العكس. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن داود عند أبي داود وغيره، أنه روي مرفوعا موقوفا: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا. لا بد أن يتحالفا ثم بعد ذلك يعني ينفسخ البيع. هنا بس فائدة في الأثر، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا وموقوف أصح، فيها شرط لم يذكره المصنف لا بد من ذكره، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة قائمة أي موجودة، وأما إن تلفت السلعة فلأنه لا يكون فيها يمين حينئذ، لا تكون فيها يمين، وإنما يعني عفوا لا يكون فيها يمين، لا ترجع بالسلعة، وإنما يرجع إلى مثلها، يرجع فيها إلى المثل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب السلم. انتقل بعد ذلك الشيخ لنوع من أنواع البيوع وهو السلم. والسلم يختلف عن البيع من جهتين: الجهة الأولى أن المعقود عليه وهو المثمن غير مملوك لصاحبه، بل قد يكون غير موجود بعد، لم يوجد بعد، مثل السلم في المزروعات التي ستأتي السنة القادمة. بعض الناس يشتري التمر من هذه السنة، نقول يجوز، لأنه في أشياء ليست موجودة ولا مملوكة، بينما البيع بالمعنى الخاص من شرطه أن يكون مملوكا لصاحبه. الأمر الثاني أن هذا العقد يلزم فيه التأجيل، بينما البيع لا يلزم فيه التأجيل. ولذا قال بعض العلماء إن عقد السلم خارج عن قاعدة البيع، فهو على خلاف القياس، أي القاعدة الكلية. والصواب أنه ليس على خلاف القياس، بل موافق للقياس، أطال على ذلك ابن القيم وغيره وذكره في الفروع. يقول الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. قوله يسلفون بمعنى يسلمون، إذ السلم والسلف سواء، بيد أن أهل الحجاز يسمون ذلك العقد سلفا، وأهل الكوفة يسمونه سلما. ولذا فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى في الموطأ بوب على الباب بباب السلف، ولم يسميه السلف لأن لغة أهل الحجاز تسميته بالسلف، ويسمونه بالسلم لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث يسلمون، ولكن الغالب على لسانهم السلف. والفقهاء تركوا التعبير بالسلف إلى السلم لكي لا يشترك مع السلف الذي هو قرض، فإن العرب تسمي أيضا القرض سلفا بجامع أن كلا العقدين يثبت دينا في الذمة. قال: وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث هو الأصل في باب السلم. وعندنا في هذا الحديث استنباط في قاعدة مشهورة، وهي قاعدة أصولية مشهورة، وهو أن الأمر بالصفة هل هو أمر بالموصوف أم لا؟ وهذه قاعدة مشهورة جدا، ولأهل العلم كلام طويل جدا فيها. والأمر بالصفة نوعان: قد يكون الأمر بالصفة واجبا، وقد يكون الأمر بالصفة مندوبا. وفقهاؤنا يقولون إن الأمر بالصفة سواء كان واجبا أو مندوبا هو أمر بالموصوف، فقد يكون الموصوف واجبا وإن كانت الصفة مندوبة. قلت هذا لما؟ لأن آخر جملة تحتاج إلى إشكال سأريده بعد قليل. انظر معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف، أي من عقد عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة، مثل أن يقول رجل: بعتك 50 صاعا من تمر السنة القادمة في شهر كذا وكذا، عندما يكون الحر الشديد، غالبا ينزل التمر في آخر شهر 8 وفي أول 9، فغالبا ينزل التمر في هذا الوقت، وقد يتقدم بعض المناطق إلى أول 8. فيقول: في آخر شهر 8 الذي هو آب، سأعطيك كذا وكذا صاع من من من التمر من النوع الفلاني. هذا يسمى سلم، الشجر لم يعني يؤبر بعده، بل ربما لا تملك شجرا، تشتري من السوق وتعطيه. نقول كل هذا جائز، هذا معنى قوله من أسلف أو أسلم. في ثمر، قوله في ثمر يدلنا على أنه لا يجري في كل شيء، وإنما في أشياء سيردها المصنف بعد قليل. قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. هذان الوصفان الذي ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه لا يصح بيع سلم إلا وقد علم قدره، لا بد أن يكون معلوم القدر، قدر الكيل وقدر الوزن معا. هذه الجملة فيها أيضا مسألتان ربما تخرجنا عن المقصود، لكن يدلنا على أنه يجب أن يكون مقداره معلوما. الجملة الأخيرة قوله إلى أجل معلوم، هذه تدل على أنه لا بد أن يكون في السلم أجل، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي. ولذلك فإن الجمهور خلافا للشافعي يقولون إن السلم الحال لا يجوز، دليلهم قوله إلى أجل معلوم. هذه الجملة أشكلت على بعض الشافعية، فقالوا إن غالب الأصوليين إن لم يكن جميعهم يقولون إن الأمر بالصفة إذا كانت الصفة واجبة فإن الأمر بالموصوف يكون واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل المعلوم، والشافعية يقولون إن الأجل ليس بواجب، فكيف يكون ذلك كذلك؟ لذلك قال بعضهم كما نقل في البحر المحيط: إن الصفة الواجبة يكون الأمر بها ليس لازما أن يكون الموصوف واجبا، وهذا غير صحيح، وإنما نقول إن الأمر بالصفة إذا كانت معلقة على شرط فلا تدل على الوجوب، وهنا معلقة طبعا نستدل له، وهنا نقول هي معلقة، فحينئذ كأنه تعليق مقدر، أي إن كان هناك أجل فيلزم أن يكون الأجل معلوما، فهو من باب التقدير في الكلام. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح السلام، أي عقد السلام، في كل ما يضبط بالصفات. هذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون مما يضبط بالصفات، لأن ما لا يضبط بالصفات المؤثرة فإنه لا يصح، ولا بد أن تكون الصفات المذكورة في العقد هي الصفات التي تؤثر في الثمن، فلو ذكرت بعض صفاته دون بعضها لما صح. لنقول نضرب مثالا في التمر، فمن اشترى سلما تمرا السنة القادمة في شهر 8 والتمر معروف، وقال أشترط أن يكون التمر أصفرا، مع أن التمر أنواع والنوع الواحد يختلف من حيث الجودة وتصنيف المزارعين المتخصصين بهذا التمر، فلا بد أن يذكر بالصفات التي تضبطه في الجملة ومؤثرة في قيمته، وهذا يتعلق بالمزارعين وفي غيرهم. قال: في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، بمعنى أنه يصف العين المباعة في السلم بصفة لا يختلف بها الثمن غالبا، فيذكر الجنس والنوع والصنف ونحو ذلك، واللون إن كانت ذات لون. إذن هذا الشرط الأول ذكره المصنف. الشرط الثاني قال: وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد. هذه مسألة مهمة تشمل أمرين مهمين. الأمر الأول أنه لا بد من ذكر المقدار، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، أي لا بد أن يكون معلوم المقدار، وهذه واضحة. انتبه للجملة الثانية المهمة في قوله: من كيل ووزن أو ذرع أو عدد. هذه الجملة تدلنا على أن الذي يصح السلم فيه إنما هو ما يكون مباعا به أحد هذه الطرق الأربعة فقط، فالمكيلات يصح السلم فيها، والموزونات يصح السلم فيها، والمذروعات مثل خام القماش الذي يسمى ثوبا، الثوب في كلام العرب هو الخام الذي يباع بالمتر أو الذراع، فهذا يجوز السلم فيه. تقول: سآتيك بعد شهرين بخمسين طاقة، طاقة الثوب، ونعرف طول الطاقة لأن الطاقات بعضها أطول من بعض، من النوع الفلاني والخام الفلاني، يجوز، مع أنك ربما لا تملك هذه الثياب أو الخام الثياب، ربما تشتريها من السوق المحلي أو الخارجي، يجوز لأنها داخل في عموم السلم لأنه مذروع. والمعدود الذي يباع من باب العدد، خمس حبات وست، بشرط أن يكون مما ينضبط بالصفات. وأما ما لا ينضبط بالصفات كالمصنوعات اليدوية فعندهم هذه لا يجري فيها السلم. طيب، عندنا في المعدودات نقول المعدودات تنقسم إلى قسمين: معدودات لا تختلف، مثل هذه القناني، المصنع الذي أعطانا هذه القنينة يخرج لنا مليون علبة منها لا تختلف في الجملة في الجودة وفي غيرها، فهذا يصح السلم فيها. النوع الثاني معدودات تختلف، مثل المصنوعات اليدوية ومثل بعض المنتجات، فكل ما كان معدودا يختلف أجزاؤه فإنه لا يصح السلم فيه، إلا شيئا واحدا من المعدودات المختلفة يصح السلم فيه للدليل، وهو الحيوان لورود النص به، فيقول: اشتريت منك خمس شياه من النوع الفلاني والسن الفلاني، تسلمها لي يوم عيد الأضحى أو قبل يوم عيد الأضحى بيوم، يجوز ذلك. إذن فالسلم في الحيوان الحي جائز لورود النص به، وفقهاؤنا يقولون إن باب السلم يعمل فيه بالنص، بل الأصل في كل الأبواب، لكن هذا الباب لأنه على خلاف السنن أو قياس كما ذكرت لك قبل قليل. نعم. يقول الشيخ: وجعل له أجلا معلوما. قول المصنف وجعل له أجلا معلوما، هذه يدلنا على أن الأجل لا بد من وجوده، وهو قول الجمهور إلا الشافعي الذي قال إنه يجوز السلم الحال، فلا بد من وجود الأجل. بيد أن العلماء يقولون إن الأجل ليس كل أجل يجوز في السلم، بل لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن، فلا بد أن يكون له وقع وأثر في الثمن، وإلا فلا أثر له. فلو أن شخصا قال لآخر: بعتك هذه السلعة سلما بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة ليس له أثر، فأصبح تحيلا فرجع إلى كونه سلما حالا. وعلى العموم قول الشافعية في جواز السلم الحال هو الأحظ نظرا لمصلحة الناس، لأن الناس يتعاملون بالسلم الحال كثيرا، وخاصة في المحلات التجارية بصفة دائمة. من أمثلة السلم الحال عندما تذهب مثلا لمحلات قطع الخيار، تجد أربع محلات بجانب بعضها المحلات الصغيرة مثلا، فتذهب للأول تقول: أريد السلعة الفلانية، يقول: موجود. هي ليست عنده، عند من؟ عند جاره. فيقول: خلاص أعطني قيمتها بخمس دنانير مثلا، سأتي بها من المستودع. هو لم يذهب للمستودع، أخذها ممن؟ من جاره. فنقول حينئذ يجوز، لأن المسلم فيه معدود مما ينضبط في الصفات ولا يختلف، فيجوز السلم فيه، فحينئذ يجوز. وأما الجمهور فيقول: لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك. والأقرب لقول الشافعية وهو الرواية الثانية عن أحمد، بل نص أحمد في بعض المسائل عليها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. لا بد أن يكون المشتري سلم الثمن، إذ لو لم يسلم الثمن لكان قد باع دينا بدين. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال أحمد: الحديث لا يصح، ولكن أجمع العلماء عليه، فلا يصح بيع الدين بالدين، وهذا من باب بيع الدين الواجب بالواجب، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الدين، لأن الدين قد يكون واجبا بواجب، وقد يكون ساقطا بساقط، وقد يكون ساقطا بواجب، وقد يكون واجبا بساقط. والدين قد يكون بيعه لمن هو عليه ولغير من هو عليه، والدين قد يباع بجنسه وبغير جنسه، والدينان أو الثمنان قد يكونان ربويين وقد يكونان غير ربويين، وقد يكون أحد السلعتين دينا أو أحد المعقود عليهما دين، والآخر قد يكون عينا. فأصبحت صور بيع الدين تتجاوز 80 صورة. ومن أشد الناس في المنع عن بيع الدين هم الحنابلة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الباب الذي صنفه مصنف أحكام الدين. نعم. يقول الشيخ: ويجوز ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، مثل أن يقول: في كل شهر سأعطيك كذا من صناديق مثلا التفاح، كل شهر أعطيك 5 صناديق، أو تذهب لشخص مزارع أو مورد وأنت عندك محل خضار مثلا، وتقول: أريد لك أن تورد لي في كل يوم 50 حزمة بصل أو حزمة بقدونس ونحو ذلك. فإن أعطيته الثمن قبل أن يورد لك فهو سلم، فيكون عقدا لازما يجب عليه أن يوردها لك. وإن لم تعطه الثمن قبل ذلك فإن العقد حينئذ لا نقول هو باطل، لكنه ليس بلازم، فتصبح مواعدة. فلو أخلفك بقصد منه لا شيء عليه، وليس لك أن تلزمه بذلك، فهو من باب المواعدة وليس من باب البيع اللازم، ولك الحق أن ترجع أنت فيه. هذا هو الفرق بين عدم تأجيل الثمن وتأخيره. نعم. يقول الشيخ: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. يقول: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، يعني في شيئين، يعني في جنسين، لأنه بين بعد ذلك أن المراد بالشيء الجنس. صورة ذلك أن رجلا يقول: اشتريت منك السنة القادمة 5 كراتين من التمر و5 كراتين من العنب. عنده مزرعة عنب وتمر نفس المزرعة الواحدة، وتعرفون أن العنب والتمر يأتيان في الصيف. فقال: اشتريت منك 50 كرتونا و50 كرتونا من هذا. نقول: ما يجوز ذلك، بل لا بد من التمييز، لأنه يترتب حكم أن المشتري أن البائع عفوا إذا عجز عن تسليم المسلم فيه فإنه لا يبطل العقد بل يبقى في الذمة وينفسخ بالقيمة إذا أراد المشتري فسخه فينتقل للقيمة قيمة المسلم فيه. وحيث كان لم يميز كل جنس فإنه في هذه الحالة لا يصح، بل لابد أن يقول ثلثي القيمة لأجل العنب وثلثها لأجل التمر. نعم. يقول الشيخ: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، وهذا جاء فيه حديث عن أبي سعيد حسنه الترمذي في كتابه العلل الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. بهذا النص صورة ذلك أن رجلا يسلم من آخر في تمر، ثم عند حلول الأجل أو قبل حلول الأجل، سواء كان البائع عاجزا أو قادرا، اتفقا على أن بدلا من تسليم التمر يسلم بدلا منها عنب، أو يسلم بدلا منها سيارة أو غير ذلك، نقول لا يجوز، بل لا بد أن يكون المسلم فيه لا يصرف إلى غيره. الحديث الذي ذكرت لكم وهو حديث أبي سعيد، وقد جاء من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد. يقول الشيخ: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. هذه مسألة أخرى، أن المشتري لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه. الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، حديث ابن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان. قال الراوي: قال ولا أرى غيرها من السلع، أي غير الطعام، إلا مثلها، فكل مسلم فيه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه للحديث. قال: ولا الحوالة به، يعني لا يحيل به على غيره، وكذلك الهبة، لأنه ليس الملك فيه مستقر، وما ليس مستقرا فإنه لا يصح الحوالة به. قال: وتجوز الإقالة فيه، يعني يجوز أنني يقول أقلتك البيع فأعطني الثمن الذي بذلته لك. والسبب أن الإقالة فسخ وليست بيعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن الإقالة في السلم جائزة. قال: وفي بعضه، أي وفي بعض المسلم فيه، صورة ذلك مثال الذي قبل قليل: اتفقت مع شخص على أن يعطيني في شهر 8 القادم السنة القادمة 50 كرتونا من التمر الفلاني. في أحد الشهور أو عند شهر 8 اتفقنا بدل 50 كرتون أعطني 20. نقول يجوز الفسخ في بعضه، وهذا معنى قوله وفي بعضه، فيفسخ العقد ويقال في بعضه. قال: لأنها فسخ. وتعبير المصنف بأن الإقالة فسخ، هذا هو الصحيح عند فقهائنا، أن الإقالة فسخ، لأنه قيل، وهو قول ضعيف، نقل القولين ابن رجب في القواعد، أن الإقالة بيع وليست فسخ، والصواب أنها فسخ. والفسخ له أحكام تخصه كثيرة، إذ البيع لا يجوز تعليقه، بينما الفسخ يجوز تعليقه، وهكذا من الأمور التي أوردها ابن القيم في القواعد، فتراجع القواعد في محلها. قال الشيخ: باب القرض. شرع المصنف بعد ذلك بذكر عقد آخر وهو القرض، وهو من العقود التبرعات التي فيها أجر عظيم. وقد ألف بعض أهل العلم وهو العراقي كتابا جمع فيه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل القرض والأجر الذي يرتبه الله عز وجل للمقرضين. والقرض هو أن يدفع امرؤ ماله أو مالا له لمن ينتفع به ثم يرد المال أو مثله، ثم يرد المال إن كان باقيا أو يرد مثله. وهذا العقد من عقود الإرفاق، أي الإحسان والتبرع. أورد فيه حديث وهو حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف، هنا استلف بمعنى أخذها قرضا، وهذا يدلنا على أن القرض يكون في جميع الأموال في الأصل، فإنما جاز بيعه جاز قرضه في الأصل، إلا الآدمي يقولون. أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، وهو نوع من الإبل والسن المعينة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع، طبعا استلف النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين، لذلك ردها من إبل الصدقة. قال: فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، أي رجع للنبي، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، أي أكبر منها سنا فيكون أغلى منها ثمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى على أن القرض جائز، والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المبلغ أو المال المقرض معلوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلف أو بكرا يعني بكرة. الأمر الثالث أنه يجب أن يرد في الديون مثل ما استلفه، وهل يجوز أن يرد أكثر ستأتينا إن شاء الله بعد قليل في كلام المصنف. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن اقترض شيئا، تعبير المصنف بالاقتراض هنا يختلف عن التعبير بالدين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اقترض شيئا أي مالا مما يصح قرضه فعليه رد مثله. تعبير المصنف فعليه رد مثله لم يذكر أجلا، نستفيد منها قاعدة مشهورة عند فقهائنا أن القرض الذي هو بذل المال لمن ينتفع به على أن يرد مثله إرفاقا أنه من عقود الإرفاق، فحينئذ لا يتأجل بالتأجيل، بخلاف الدين الذي يكون سببه غير القرض فإنه يتأجل بالتأجيل. ولذلك يجب أن نفرق بين الدين وبين القرض، فالقرض أحد أسباب الديون وليس كل دين قرض، فقد يكون الدين بسبب بيع كالسلم، وقد يكون الدين بسبب إتلاف كالديات ونحوها. وأما القرض فإن له حكم مستقلا، فأثر قرض الدين، وذلك عبر مصنف من اقترض شيئا فعليه رد مثله. إذن هذه المسألة الأولى لم يذكر أجلا لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل. المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله رد مثله يدلنا على أنه ولو كانت العين قائمة لا يلزم رد العين، بل يجوز له أن يرد المثل ويجوز له أن يرد العين. فلو أن رجلا استلف من آخر دابة سلفا لا عارية وإنما سلف، ثم جاء ليسلم ذلك القرض والدابة عنده جاز له أن يعطيه مثلها ويلزمه أن يرد عينها. نعم. طبعا إن كان مثليا، ولذلك عبر المصنف قال فعليه رد مثله إن كان مثليا. وأما إن كان المقرض ليس بمثلي، رجل أعطى آخر سيارته قرضا، وانتبه لم يقل عارية وإنما قال قرض، هي لك قرض، فإنه إذا أراد أن يرد القرض فيرد العين حيث كانت موجودة، وإلا رد قيمتها، لأن السيارات تعلمون أنها ليست قيمية، ليست مثلية، وخاصة إذا كانت مستعملة. طيب قال ويجوز أن يرد خيرا منه. انتبه لهذه المسألة، هي التي ذكرت لكم قبل قليل في الحديث. العلماء يقولون إن الخيرية في رد القرض ثلاثة أشياء: خيرية صفة، وخيرية جنس، وخيرية قدر. خيرية الصفة ترد السليم بدل المعيب، خيرية الجنس ترد جنسا أجود من جنس بدلا من أن ترد جنس معين ترد خيرا منه، مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم رباعيا بدلا من بكرة أو من بكر. القدر تزيد فيه. هذه الخيريات الثلاث، انظر معي، ظاهر كلام المصنف هنا أنه يصح زيادة الخيريات الثلاث كلها. اقترضت منك 10 يجوز لي أن أردها لك 20، وهذا هو الذي ظاهر كلام الإقناع. بينما المعتمد عند المتأخرين في المنتهى، وركزوا معي، أن الدين إذا كان سببه القرض فإنه يستحب رد خير منه قدرا وجنسا، خيرا منه صفة وجنسا لا قدرا. وأما الدين إذا كان سببه غير القرض مثل بيع وشراء سلم نحو ذلك، فالأفضل أو الجواز أنك ترد خيرا منه قدرا أو جنسا أو صفة. واضح إشكال إذن الفقهاء يقولون رأي المنتهى خلافا لما في المصنف أن القروض لا ترد أكثر منها، وسأرجع لها مثالا بعدما يأتي بعد قليل. قال للخبر، أي للخبر المتقدم، وظاهر كلام المصنف يوافق صاحب الإقناع أنه يجوز مطلقا. قال وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إن لم يكن بشرط، يعني يقترض منه في أشهر وأيام متعددة ويردها مرة واحدة، مثل الذي يشتري من دكان وفي نهاية الشهر إذا نزل الراتب رد ذلك القرض، طبعا إذا كان قرضا، وأما من الدكان فليس قرض وإنما هو دين، ليس قرضا وإنما هو دين، لكن الفكرة متقاربة. قال وإن أجله لم يتأجل، هذه المسألة ذكرت لكم أن القرض لا يتأجل بالتأجيل على المشهور. ثم قال الشيخ ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض لما روينا وأجمع العلماء عليه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، فهذه الشروط وإن كانت فيها منفعة للمقرض إلا أنها جائزة، لأن عندهم قاعدة أن كل ما جاز فعله ابتداء جاز شرطه، وحيث كان من عقود التوثيق في الديون الرهن والكفيل، فما دام يجوز فعلها ابتداء فإنه يجوز اشتراطها لأنها من توثيق الدين، وهذه التوثيق بالعقود. ثم قال الشيخ ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. قول المصنف ولا تقبل هدية المقترض تشمل كل هدية، سواء كانت عينا ومالا أو كانت منفعة كأن يخدمه وأن يأتيه بشيء يقوم بمال. وهدية المقترض للمقرض لها ثلاثة أحوال، إما أن يكون قبل الوفاء أو عند الوفاء أو بعد الوفاء. نبدأ بالأسهل وهو الهدية بعد الوفاء، فإنها جائزة حيث انتهى الوفاء وانقضت المبايعة بينهما، فإنها جائزة ولا شك. ولم نقل ما لم تشترط، لأنه إذا كان قد وفى فقد انتهى العقد، فيدلنا على أنها لو كانت مشروطة لم تكن بعد الوفاء، فالسياق يقتضي أنها ليست مشروطة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الهدية عند الوفاء، يعني يسدد له الدين ويعطيه هدية. هذه هي مسألتنا ذكرت لكم قبل قليل التي فيها خلاف عند المتأخرين، فنقول إن الهدية جائزة إذا كان الدين سببه غير القرض، وأما إذا كان الدين سببه القرض ففيه قولان، صاحب المنتهى أنه لا يصح والإقناع والمصنف يصح. الحالة الثالثة إذا كانت الهدية قبل الوفاء، فكل هدية قبل الوفاء لا تجوز، وهي التي أرادها المصنف. إذن سياق المصنف إنما هي في الهدية قبل الوفاء. قال إلا أن يكون بينهما عادة، يعني جار له، أخ قريب، صديق، بينهما عادة، فحينئذ يجوز، لأن هذه العادة تدل على أن السبب ليس هو القرض. هنا نكتة أوردها العلماء، ومن عادة الفقهاء دائما يريدون الاستثناءات، وذلك اعتني دائما بالاستثناءات لكي تعرف المآخذ، وقد ألفت كتب في الاستثناءات كما لا يخفى عليكم كالاستغنى للبكري وكتاب القرافي في الاستثناء وغيرهم. الاستثناء أورد هنا عددا من الصور غير العادة، يجوز للمقترض أن يهدي المقرض وأن يأخذ المقرض تلك الهدية. من هذه الصور قالوا إذا نوى المقرض أن يثيبه عليها فإنه في هذه الحالة تكون بيعا، فحينئذ يجوز، فتكون من باب الهبة التي بقصد الثواب. الحالة الثانية أن المقرض إذا جاءته هدية احتسبها من الدين، فينوي أن كل هدية تأتيه من المقترض منه يقومها ويجعلها من الدين، ففي هذه الحالة تجوز، فلكي لا يكسر خاطر المقترض كل هدية منه يقول قبلتها ويحسب كم قيمتها، فإذا جاء وقت السداد قال هذه أسقطتها عنك، حينئذ يجوز. هذا كلامهم من باب الفائدة. نعم. ثم ذكر المصنف باب أحكام الدين، وأحكام الدين هذا التبويب ذكره المصنف، وأغلب المتأخرين لم يريدوه، وإنما يريدون في أحكام الدين الأحكام المتعلقة بالحجر، فيجعلون الباب متعلق بالحجر. يقول الشيخ من لزمه دين مؤجل أي ليس بحال، ويكون سبب التأجيل القرض. هذه تحتاج إلى شرح، لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. في هذا الباب تكلم المصنف عن أحكام الحجر، وقبل ذلك تكلم عن مسائل حلول الدين وتأجيله. يقول: من لزمه دين مؤجل. تعبير المصنف بالدين يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل، أن هناك فرقا بين القرض والدين، إذ الدين معنى أشمل من القرض، فالقرض أثره دين في الذمة، وكل دين لا يلزم أن يكون بسبب قرض، فقد يكون للدين أسباب أخرى كبيع ونحوه. قال: من لزمه دين مؤجل. والمراد بالتأجيل هنا في غير القروض، لأن القروض لا تتأجل بالتأجيل كما تقدم في كلام المصنف. قال: لم يطالب به قبل أجله، أي ليس لصاحب الحق أن يطالب به، إذ الأجل يكون لازما. إلا في القروض فإن التأجيل ليس بلازم، وإنما هو جائز. قال: ولم يحجر عليه من أجله، بمعنى أن الذي عليه الدين إذا كان عاجزا لا مال عنده، فإنه لا يحجر لأجل هذا الدين المؤجل، بل لا بد من الانتظار لحين الأجل. قال: ولم يحل بفلسه ولا موته، أي أن المدين إذا أفلس، ومعنى قولنا إنه أفلس أي حجر عليه لأجل فلسه، فيبقى الدين المؤجل مؤجلا ولا يحل بالفلس. ويترتب على ذلك مسألة مهمة، أنه عند الحجر عليه لأجل الفلس فإنه يقسم ماله بين دائنيه الذين تكون ديونهم حالة، وأما الذين تكون ديونهم مؤجلة فلا يدخلون أسوة الغرماء، وإنما ينتظر للدين حتى يحل، لأن التأجيل إنما هو في الذمة والحجر على المال، وهناك فرق بين الذمة والمال الموجود. قال: ولا موته، أي ولا موت المدين، ولا موت المدين، والدائن من باب أولى. قال: إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. يعني لو أن رجلا عليه دين مؤجل إلى شهر رمضان القادم، ثم إن المدين توفي في هذا الشهر، أي في شهر الله المحرم، فنقول: نذهب لورثته، فنقول لورثته: أنتم بالخيار بين أن توثقوا الدين برهن، أي بعين، إلى حين الأجل وهو رمضان، أو توثقونه برهن. فيأتي أحد الورثة يقول: الدين علي. فحينئذ يبقى الدين مؤجلا. وإما لا توثق الدين لا برهن ولا بكفالة أو بضمان. طبعا هنا سماها المصنف كفالة من باب التجوز، وإلا هو ضمان، لأن الكفالة بالبدن والضمان بالمال، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ولم يوثقه لا بكفيل ولا برهن، فإنه في هذه الحالة يحل الدين بمجرد الوفاة، وذلك لأجل دفع الضرر عن الدائن. قال: وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته، سواء كان سفر حج أو غيره، أو الغزو تطوعا ليس واجبا، فلغريمه منعه، أي منعه من ذلك السفر، إلا أن يوثقه بذلك، أن يوثقه برهن وهو توثيقة دين بعين، أو بكفيل وهو ضم ذمة إلى ذمة. مفهوم الكلام السابق أنه إذا كان الدين لا يحل قبله، يعني لا يحل قبل مدته، يعني قبل مدة السفر، فسيعود من سفره، فظاهر كلام المصنف أنه ليس للدائن منعه من السفر. فلو أن رجلا أراد أن يسافر إلى الحج ويعود ولم يحل الدين بعد، لأن الدين سيكون في رمضان القادم مثلا الذي بعد الحج، فظاهر كلام المصنف أنه ليس له منعه. وأما المتأخرون فعلى عكس ذلك، فإنهم يقولون له أن يمنعه، ولو كان لن يحل الدين إلا بعد قدومه من السفر. ثم قال الشيخ: وإن كان حالا، أي وإن كان الدين حالا على معسر. والمراد بالمعسر هو واحد من اثنين، على معسر، عفوا، المعسر هو الذي ليس عنده مال، ليس عنده مال بالكلية، وأما الثاني فسيأتي بعد قليل وهو المفلس. المعسر هو من ليس عنده مال لقضاء الدين بالكلية. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره وجوبا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز حبسه ولا يجوز ملازمته التي أذن بها الشارع لمن عليه دين. قال وإن ادعى الإعسار حلف. لو أن رجلا قال والله ليس عندي شيء، فنقول يحلف بأن يقول والله لأنها بينة، وخلي سبيله فلا يسجن، بخلاف الذي عنده مال فإنه يحبس لما جاء في الحديث مطل الغني ظلم يبيح عقوبته وعرضه. قال وكيع عقوبته حبسه وعرضه شكوه. قال إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، أي قبل ادعائه الإعسار، فلا يقبل قوله بمجرد القول واليمين إلا ببينة تدل على ذلك، والبينة لا بد أن يكونوا ثلاثة رجال للحديث يشهد له ثلاثة من أولي الحجى من قومه، ولذلك الشرع في بعض المواضع يشترط أربعة كالزنا، وفي بعض المواطن يشترط ثلاثة، هذا هو موطنها. الشهادة الوحيدة أو الموضع الوحيد الذي يشترط له شهادة ثلاثة أشخاص ثلاثة رجال هذا الموضع، وهو أن يدعي غني الإعسار بعد غناه فلا يقبل ذلك إلا بشهادة ثلاثة. وأما إن ادعى الإعسار ابتداء فيقبل قوله ما لم يخالف ظاهرا. وأما الرجلان فمعروف، وأما الرجل واليمين وهو رجل واحد فمعروف محله كذلك. نعم. يقول الشيخ وإن كان موسرا به، أي موسرا بالدين، لزم وفاؤه وجوبا وديانة، فإن أبى امتنع حبس حتى يوفيه. حبس، المراد بالحبس ليس السجن بين جدران أربع، فإن السجن بين جدران أربع أحد صور الحبس، وإنما الحبس معناه التعويق وهو المنع من التصرف، فقد يكون في سجن كما فعله عمر رضي الله عنه، وقد يكون الحبس بالملازمة، فيأتي الغريم صاحب الدين أو وكيل عنه فيلازم المدين، فأينما ذهب يذهب معه، وهذه كانت موجودة إلى عهد قريب، فتجد صاحب الحق يمشي مع الرجال أينما ذهب يكون معه، حتى إذا دخل في مكان عام وتجمل أمام الرجال في عزيمة وغيرها تكلم الغريم أو نائبه يقول يا فلان سدد الرجاجين، سوي عزايم للناس وانت عليك دين. فهذا شرعا جائز ويسمى ملازمة الغريم، وهي صورة من صور الحبس، لأنه إذا تابعه رجل بهذه الطريقة وقد أذن الشارع به ففي هذه الحال امتنع من كثير من التصرفات، ربما من الخروج من البيت لأجل هذا الغريم الذي يلازمه. وإذاك يقولون هل يجوز له أن يمتنع من صلاة الجماعة لأجل ملازمة الغريم؟ فإن وقع ملازمة الغريم على المدين عظيمة في النفس. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن كان ماله لا يفي به، هذا الذي يسمى بالمفلس. إذن عندنا معسر وموسر ومفلس. المعسر ليس له مال بالكلية، لا يطالب حتى يأتيه مال. اثنين، المعسر يطالب بالمال إذا لم يسدد حبس. ثلاثة، من يكون مفلسا. من المفلس؟ قالوا الذي يكون عنده مال لكنه أقل من الدين، وهذا معنى قوله فإن كان ماله، أي مال من عليه الدين، لا يفي به كله، بمعنى أن ماله أقل من مقدار الدين الذي في ذمته. قال فسأل غرماؤه، المراد بالغرماء الدائنين الذين يكون دينهم حالا واجب السداد. فسأل غرماؤه الحاكم أي القاضي الحجر عليه، وهذا النوع المشهور من الحجر وهو الحجر على المفلس الذي يكون الحجر لمصلحة الغير، لأن العلماء يقولون إن الحجر نوعان، حجر لمصلحة النفس على فاقد الأهلية كالصبي والمجنون، وحجر لمصلحة الغير على المفلس الذي عليه دين حال أكثر من ماله الذي يملكه. الفرق بينهم من حيث الحكم، وانتبه لهذه العبارة، أن الحجر على المرء لحظ نفسه حجر في ذمته وماله، بينما الحجر عليه لحظ غيره حجر على ماله دون ذمته. هذه مهمة، افهم هذه الجملة والقاعدة، لأن بعدها أو ما بعدها مبنيا، يعني بعض المسائل سيريدها المصنف مبنيا على هذه القاعدة. المحجور عليه لحظ نفسه كالصبي والمجنون يحجر عليه في ماله وذمته، بينما المحجور عليه لحظ غيره محجور عليه في ماله دون ذمته، بمعنى أنه لو باع واشترى بمال يملكه لم يصح، لو باع واشترى في الذمة أي بدين صح. طيب، يقول لزمته أي لزمت الحاكم إجابتهم أي الغرماء، فإذا حجر عليه، وهذا دل على أن الحجر لا بد بحكم حاكم، يترتب عليه عدد من الأحكام. أولها قال لم يجز تصرفه في ماله. شوف العبارة الفقهاء كيف دقيقة. المحجور عليه لحظ غيره ممنوع من التصرف في المال فقط، وليس ممنوعا من التصرف في الذمة، فيصح أن يستدين دينا في الذمة، يستطيع أن يتقبل عملا في الذمة، فذمته قائمة وباقية، لكن ماله ممنوع من التصرف فيه، ونعني بالمال النقد وسائر الأعيان. طيب، لأن بعض الناس يقول أعرف أن فلانا مفلس وأبيعه، أعلم أنه سيأتيه مال من ميراث قريب له بعد فترة، ما عندي مانع. بعض الناس هكذا تفكيره أو له غرض آخر. إذن هذه فائدة كلمة في ماله. قال ولم يقبل إقراره عليه، أي لم يقبل إقراره على إيش؟ الضمير يعود إلى المال، فلا يقبل إقراره على المال، لكن يقبل إقراره في الذمة. يقبل أن يقول نعم لفلان علي 1000، لكن لا يقبل إقراره أن هذا المال لفلان، لأنه حجر عليه في ماله. طيب، قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، وبدأ كيف يقضي الدين. قال فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، لأن أرش الجناية متعلق بالرقبة، فيدفع إليه أي للمجني عليه أقل الأمرين من أرشها أي أرش الجناية أو قيمة الجاني وهو العبد المملوك الذي يملكه المفلس. طبعا هذه مسألة واضحة. قال أو بمن له رهن، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. يقول إن أول ما يبدأ به الحاكم بعد أرش الجناية ينظر الدائنين هؤلاء، يقول تعالوا من منكم أيها الدائنون الذين ديونهم حالة قد وثق دينه برهن، فيأتي الأول فيقول أنا، نقول تعال ما هو وثقته بماذا؟ قال رهنت السيارة، رهن لي السيارة، فنأخذ السيارة ونبيعها، فإن كانت تفي بالثمن أعطيناه دينه كاملا، تأفي بالدين أعطيناه الدين كاملا، وإن كانت تزيد بأن كانت السيارة 20 ودينه 10 فنقول نعطيه 10 والباقي 10 نعطيها باقي الغرماء والدائنين، فإن كانت أقل بأن كان دينه 10 والسيارة 8 فنعطيه 8 ويبقى 2000 أسوة الغرماء يقسم المال بينهم. هذا معنى قول المصنف فيعطى أقل الأمرين من دينه، مثلنا له قبل قليل، أو ثمن رهنه مثال الثاني وهو 8000. قال وله أسوة الغرماء، أسوة الغرماء في بقية دينه. كيف يكون أسوة الغرماء؟ رجل عنده 3 دائنين، كل دائن يطلبه 10000، فيكون المجموع كم؟ الديون التي عليه 30000. أتينا بالمدين، جمعنا النقد الذي عنده، جمعنا العقار الذي عنده غير المنزل الذي يسكنه والدابة التي يركبها اللي هي ضروريات والحاجيات الأساسية، فبعنا كل ما عنده، فوجدنا أن كل الأموال الفاضلة عن حاجته 3000، الديون 30000 والمال 3000، كل واحد له 10، فنسبة 10 من 30 ننسبها إلى 3000، فله كل واحد منهم 1000. هذه معنى أسوة الغرماء، فيعطى كل واحد 1000 من 10 ويبقى الباقي حتى يظهر له مال، يرث يكسب مال دين كان في ذمة شخص وأعطاه إياه، فيأخذونه بعد ذلك حتى يقضوا دينهم. هذا معنى الحجر عليه في ماله. قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه مسألة مهمة، وهو أن هؤلاء الغرماء إذا كان بعضهم سبب الدين أنه باعه مالا، باعه سيارة أو باعه بضاعة، ثم لما حجر عليه بطلب الغرماء وجد الدائن عين المال الذي باعه إياه. شوف، عين المال نفس المال، لكن هناك 5 شروط لا بد من توفرها، ذكر المصنف بعضها. فإذا وجد عين المال جاز له أن يرجع في عين ماله ويسقط الدين بالكلية للحديث، والحديث صريح في ذلك تماما أنه يجوز الرجوع. ما هي الشروط 5؟ نأخذها كما أوردها المصنف ونزيد على الباقي. أول شرط أنه لابد أن يجد المتاع بعينه لم يتلف بعضه، معنى ذلك أنه لابد أن يكون العين الذي باعها للشخص الذي أفلس سالمة من التلف، لم يعرض عليها أي تلف. كذلك لابد أن تكون موجودة، لم ينقل الملك، لم يكن المفلس قد باعها لشخص ثالث، وهذا معنى قوله وجد متاعه الذي باعه لم يتلفه بعينه. الشرط الثاني أنه لم يكن قد زاد زيادة متصلة، بمعنى أنه لابد أن تكون عين المال على حالها، فلو باعه شاة ثم حجر عليه بعد 4 أشهر فإذا بالشاة قد سمنت، ليس للبائع أن يأخذ شاته لأنها زادت زيادة متصلة، فلا يصح حين ذاك، وهذا من باب تغير الثمن فلا يصح. الشرط الثالث أن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، أي أن البائع لم يستلم من الثمن ولا ريال ولا فلس، فلو استلم شيئا ليس له الرجوع، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث من طريق أبي بكر بن محمد أنه زاد في لفظ مرسلا أنه زاد في لفظ هذا الحديث ولم يقبض من ثمنه أي شيئا، ومن تدل على التبعيض. طيب، هذه 3 شروط أوردها المصنف، نزيد على هذه الشروط أن لا يكون قد تعلق بالعين حق لغير المفلس، كأن يكون قد رهن العين في دين فيتعلق بها حقان حينئذ، وحق الراهن أولى من حق البائع. كذلك من الشروط المهمة أنه لا بد أن يكون المفلس الذي حجر عليه حيا، فلو مات ليس له الرجوع، لأنه جاء في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن فيها زيادة وكان المفلس حيا فيجوز الرجوع هنا. يعني هذه الشروط ذكر المصنف 3 أو 4 ذكر: أن تكون موجودة، وأن تكون لم يتلف بعضها، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وأن لا يأخذ من ثمنها شيئا، وزدت لكم 2 شرطين عن المسألة. ثم قال الشيخ: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، أي بالنسبة والتناسب، بلغة الحساب التي تعلمنا بها المعاصرة. فكلمة النسبة والتناسب هذه من المصطلحات التي تعرفونها، أخذتموها في علم الحساب والرياضيات. قال: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم، فينفق عليه من المال إلى أن يقسم، فإذا قسم النفقة إنما تجب في كل يوم بيومه، ولا يلزم أن يبقى له من المال ما يكفيه نفقة العمر كله، وإنما ينفق عليه من المال لحين قسمة المال، وبعد ذلك يبقى النفقة واجبة عليه من غير ماله. قال: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا، يعني ليس لهم أن يحلفوا أن هذا الحق له. صورة ذلك أن هذا المفلس الذي حجر عليه ادعى أن له مالا عند زيد، فأنكر زيد أن له مالا، فقلنا للمفلس ائت ببينة، فقال: البينة رجل واحد، وأنتم تعلمون أن الحقوق، أن المال أو ما يقصد به المال، فإنه يثبت الحق به بشاهدين رجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين المدعي. فقلنا للمدعي أمعك شاهد شاهدين؟ قال لا معي شاهد واحد. إذن نقبلها بشرط أن تأتي باليمين. حديث ابن عباس قال لا أريد. كثير من الناس وما زال بعض أصحاب الناس ديانة فعلها عثمان وغيره من الصحابة. وهناك قضية كثيرة جدا تمر أمام المحاكم، بعض الناس له حقوق بمبالغ عالية، إذا جاءت اليمين يقول لا أحلف، فبعض الناس ديانة يرفض الحلف. فهذا المفلس قال لن أحلف، ستثبت ثبتت. فهل نقول تنقل اليمين إلى الغرمة لأن الحق صار لهم فيحلفون على المفلس؟ نقول لا، لأن الحديث ويمين المدعي، وهم ليسوا مدعين وإنما مستفيدون من ملك المدعي للمال. ثم قال الشيخ باب الحوالة والضمان، هذان العقدان جمعهم المصنف في باب واحد لأن بينهما شبها، من جهة أن كلا العقدين متعلق بالذمة، فالضمان هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، بينما الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين. فالفرق فالشبه بين العقدين وإن كان مفترقين أنهما متعلقان بالذمة، فالحوالة نقل والضمان ضم للذمة، والذمة إما أن تكون نقل وإما أن يكون ضم وإما أن يكون شركة مثل شركة الوجوه، فإن الوجوه شركة في الذمة كما تعلمون. نعم. يقول الشيخ بدأ بالحوالة فقال ومن أحيل بدينه على من عليه مثله. تعبير المصنف على من عليه مثله المراد بأن يكون مثله من جهة أنه مثله من حيث الجنس ومن حيث المقدار. وعندما نقول إنه مثله من حيث المقدار أي يلزم أن يكون مثله أو أكثر لا أقل منه، وهذا معنى قوله مثله. طيب، وأيضا مثله قلنا جنسا ومقدارا، كذلك وقتا، مثله وقتا، فيحيل المؤجل على المؤجل والحال على الحال. قال فقد برئ المحيل فانتقل الدين الذي في ذمته كاملا لذمة المحال عليه. صورتها باختصار، زيد وعمر ومحمد، زيد أقرض عمرا 1000 ومحمد أقرض زيدا 1000، فجاء محمد لزيد فقال أعطني 1000 التي في ذمتك، فقال إني قد أقرضت عمرا 1000 وهي حالة الآن كدينك وهي مثلها بالمقدار فقد أحلتك عليه. نقول هذه الحوالة لا يشترط فيها رضا المحال وهو محمد، ولا رضا المحال عليه وهو عمرو، هذا واحد. ثانيا أن هذه الحوالة تبرئ ذمة المحيل وهو زيد، فلو أن عمرو المحال عليه كان غنيا فذهب المحال وهو محمد في الطريق إلى بيته المحال عليه وهو عمرو فشب حريق وهو في الطريق فهلك ماله جميعا ولم يبقى منه شيء، هل يرجع على المحيل؟ نقول لا ما يرجع، لأنه عندما أحالك وهو مليء، كونك تأخرت في الاستيفاء، كونه يعني أتت آفة، فمن الله عز وجل، فقد برئت الذمة بالحوالة. إذن الحوالة ليست مجرد وكالة في قضاء الدين، بل هي نقل مما في الذمة إلى ذمة غيره. قول المصنف فرض، نعم، قوله فرضية، عبارة فرضية ليست مطلقة، لا يشترط رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان على ملي، وإنما يشترط رضاهما، أو يشترط رضا المحيل، عفوا يشترط اللي هو محمد، من هو محمد؟ المحال إنما يشترط رضا المحال، إنما يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه ليس مليئا، وسنتكلم بعد قليل ما معنى الملاءة، أو مناسب هنا نذكر الملاءة. ما معنى الملاءة؟ قالوا الملاءة بالمال وباللسان وبالبدن. الملاءة بالمال أن يكون غنيا فإذا كان فقيرا لا يستطيع السداد فليس مليئا، فحينئذ لا تصح، لا تلزم الحوالة إلا بالرضا. الحالة الثانية أو الأمر الثاني الملاءة بالبدن، البدن، والملاءة بالبدن هو أن يكون قادرا على أن ينقل للمحكمة، لأن هذا المحال قد يذهب للمحال عليه عمر فيقول ما أدري، فيقول وعد المحكمة، فلا بد أن يكون ببدنه قادرا، ويخرج من ذلك من لا يستطيع الوصول للمحكمة لضعف أو لشرف، فيأتيك واحد يحيلك على شخص من وجهاء البلد الذين لا يمكن استدعائهم المحكمة إلا بمشقة، فهذا يسمى مليئا، فليس لك أن تحيل، فلا تكون الحوالة لازمة إلا برضا المحال، بعض الناس له سلطة وهكذا. الحالة الثالثة الملاءة بالقول، وهو القدرة على الحجاج بأن يكون يستطيع أن يفهم الكلام والإعراب، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن ستأتي الجملة بعدها. ماذا يقول المصنف؟ ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، إذا لم يشترط الرضا، الرضا فيما إذا لم يكن مليئا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والأمر للوجوب، فدل على أنه لازم وليس للندب. ثم انتقل المصنف للعقد الثاني وهو الضمان، فقال وإن ضمنه عنه، أي ضمن الدين، الضمير يعود إلى الدين، وإن ضمنه عنه ضامن، يعني سمى كفيلا من باب التجوز، وعلماؤنا يفرقون بين الضمان والكفالة، فيجعلون الضمان للمال والكفالة على البدن، وقد يتساهلون فيسمون الضمان كفالة والكفالة ضمانا. يقول وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، أي المدين، لأنها ضم ذمة إلى ذمة وليس نقل الذمة إلى الذمة، وصار الدين عليهما معا، هو دين واحد لكن على الاثنين. زيد ضمن فلانا، ضمن أو كفل أو صار زعيما بالدين لفلان، فالدائن له أن يطالب الأول أو الثاني، كلاهما مطالب بالألف، من قضى الألف أسقطه عنهما في الذمة، وهذا معنى قوله وصار الدين عليهما، ولصاحبه وهو الدائن مطالبة من شاء منهما، ولو كان الأصيل غنيا والكفيل فقيرا جاز له أن يطالب الكفيل ولا يطالب المدين، هذا قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك، ووافق مالكا ابن القيم، وهي رواية عن أحمد. طيب يقول الشيخ فإن استوفى من المضمون عنه، يعني أن الدائن، بدأ يتكلم المصنف الآن طبعا في هذه الجملة عن ماذا ما ينقضي به عقد الضمان أو الكفالة، يقول وإن استوفى من المضمون عنه وهو الذي عليه الدين أو أبرأه برئ ضامنه، وهذا يسمى انقضاء الكفالة على طريق التبع، أو انقضاء الضمان عن طريق التبع، فإذا برئ الأصيل ضمن من باب التبع الضامن والكفيل له. يقول وإن أبرأ الضامن وهو البراءة للضامن فقط دون من عليه الدين، لم يبرأ الأصيل الذي عليه الدين، فهذا انقضاء الكفالة على سبيل الاستقلال لا على سبيل التبع. قال وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني لو أن المدين أخذ الدين من الضامن اللي هو الكفيل، رجع أي رجع الضامن على المدين الأول. مثالها السهل جدا، أنا وأنت أقرضتك ألفا، فجاء زيد فكان كفيلا لك أو ضامنا، فأتيت لزيد فقلت أعطني الألف، لزمه أن يعطيني الألف وإلا نقلته إلى السجن، أعطاني الألف، لزيد أن يرفع في المحكمة عليك أعطنا الألف وأنت تدخل السجن إن لم تعطي زيدا الألف، فيكون الدين قد ثبت في ذمتك لزيد لأنه قضاه عنك، إلا في حالة واحدة، إذا قضى الكفيل الدين بنية التبرع، وهذه موجودة أحيانا في المحاكم، يأتي الكفيل فيثبت عليه الدائن أنه قال ما أبغى منك شيء، وهذا من باب إثبات التبرع، فحينئذ سقط الدين بالكلية. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الكفالة عند فقهائنا، وهي الكفالة بالبدن، وتلك الكفالة بالمال يسمونها الضمان. قال ومن تكفل بإحضار من عليه دين، تعبير المصنف بمن عليه دين يدلنا على أن الجنايات والحدود لا ضمان في لا كفالة فيها. قال فلم يحضره، لم يحضره أي إلى مجلس الدين أو التعاقد أو المحكمة، لزمه ما عليه من الديون سواء كان مفرطا أو غير مفرط، لا فرق، لا يفرق الفقهاء. قال فإن مات برئ الكفيل، فإن مات أي المكفول ببدنه بالإحضار فإنه يبرأ الكفيل، لكن لو مات المكفول له أو الكفيل لا يبرأ الكفيل، بل يبقى الضمان في ماله. ثم شرع المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر العقد الثاني من عقود التوثقة بعد الضمان، وهو عقد الرهن. فقال باب الرهن، والرهن كما تعلمون جميعا هو توثيقة دين بعين. يقول وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. هذه من الكليات، وخذ قاعدة أوردها ابن السبكي في أول أشباه النظائر لما تكلم عن قضية القواعد الشرعية الفقهية، يعني لا الأصولية، لأن القواعد الأصولية لها حكم مختلف. أن القواعد الفقهية والكليات الشرعية كلية الصياغة غالبية التطبيق، قلما توجد قاعدة فقهية لا استثناء لها. من هذه القواعد التي أوردها المصنف كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فإن كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا فلا، فالنفي بالعكس لها استثناء كذلك. فإن هناك أشياء يجوز بيعها ولا يجوز رهنها والعكس. فعلى سبيل المثال الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد لكن يجوز رهنه، وهكذا ذكروا أمثلة في محلها. يقول الشيخ ولا يلزم، أي لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. انظروا معي هذه مسألة، يعني سأرجعكم قليلا ثم سأنتقل. بالأمس قلت لكم القبض في العقود ثلاثة أنواع، تتذكرون أو نسينا الأمس؟ مين مشكلة، طبع الآدميين وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ما في إنسان لا ينسى. القبض أحيانا يكون شرطا لصحة العقد، متى؟ في عقدين درسنا أمس عقد واليوم عقد، عقد الصرف وهو الربا يذكر في باب الربا، والثاني عقد السلم اليوم. وقلنا أحيانا يكون القبض ليس شرطا في صحة العقد، بل يصح ولو لم يقبض، لكنه لا يلزم إلا بالقبض، هو صحيح لكنه يكون جائز، يجوز لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه. فإذا قبض صار لازما، وهما عقدان، هذا أولهما وهو الرهن، والثاني هو الهبة. النوع الثالث ما يشترط القبض فيه لا لصحته بل هو صحيح، ولا لزومه بل هو لازم، وإنما لنقل الملك فيه وهو البيع. فمن اشترى عينا لم يجز له بيعها حتى يقبضها، ومرت معنا في درس الأمس. الرهن كيف يكون القبض شرطا للزوم؟ باختصار اقترضت منك ألفا، قلت لا بد من رهن، ماذا تريد رهنا؟ قلت أعرفك يا فلان، أنا أعرف مثلا الشيخ يحب الكتب، ليكون أنا المقرض وأنت المقترض، قلت لي أبغى رهن، قلت والله أنا أخبر عندك مثلا نسخة من صحيح البخاري نادرة جدا جدا جدا جدا نادرة من البخاري، هذه النسخة من البخاري أريدها رهنا. الرهن صحيح، لكن إذا لم أقبض أنا الرهن بيدي فإنه ليس بلازم بل يكون جائزا. إن قبضت الرهن فهو لازم. لو أراد الشيخ أن يبيع الكتاب البخاري الذي عنده نسخة، هذه نسخة النونية القديمة مثلا من صحيح البخاري، لقلنا إن البيع باطل لأن الرهن لازم لا يجوز الرجوع فيه. لكن إذا كان الكتاب البخاري عندك وهو مرهون فالرهن صحيح، لكن لو نقلت الملك فيه صح بيعك، لكن له بدل سيريده المصنف بعدها قليل. هذا معنى قولنا إنه جائز ولازم. طيب يقول ولا يلزم إلا بالقبض، طبعا بالقبض ابتداء واستدامة، لا بد أن نعرف ابتداء واستدامة. فلو قبضته بيدي ثم أرجعته لك يعتبر انحل القبض، بلا بد من استدامة القبض. نعم. قال: وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وهو يسمى القبض الحكمي، وتقدم الإشارة لبعضها. طيب. قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. واحد قال أعطه ابني الذي عند الباب، أو أعطه أخي، أو أعطه الموظف في المحل، أو أعطه فلانا وكل، هذا يسمى أمين، لأن عقود أمانات فيقوم مقامه. قال: والرهن أمانة، يتكلم الآن عن الرهن المقبوض. قال: والرهن أمانة عند المرتهن. معنى كونه أمانة، مر معنا بالأمس أن الأيدي ثلاثة لا يوجد غيرها: يد ملك، ويد أمانة، ويد تعدي، لا يوجد غير هذه الثلاث أبدا. المرتهن يده على العين يد أمانة، لا يضمن إذا تلفت إلا بالتعدي والتفريط، بينما من كانت يده على العين يد غصب فإنه يضمن بالتعدي وبالتفريط وبغيرها من الأسباب، كل ما يكون فيه تلف العين يضمنه مطلقا. وهذا معنى قوله: والرهن أمانة عند المرتهن، طبعا سواء حل الدين أو لم يحل في الحالتين. قال: أو أمينه، أي أمين المرتهن الذي بيده العين، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط. قال: ولا ينتفع بشيء منه، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة أبدا، لأنه في هذه الحالة يكون من باب الربا الذي جر نفعا، وهذه منفعة العين، فمن أخذ من آخر مثلا شيئا فانتفع به لا يجوز. رهنتك سيارتي، لا يجوز لك أن تستخدم السيارة إلا في المستثنى، وهو الدابة بركوبها وحلبها، وسيأتي إن شاء الله دليل بعد قليل في الصحيح. قال: ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف. يقول: إن العين المرهونة لا يجوز استعمالها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون معلوفة. لماذا قلت أنها معلوفة؟ لأن بعض الإخوان يأخذ الشرط الأول وينسى الثاني، فيظن أن السيارة مركوبة يقول يجوز استخدامها في مقابل بنزين. لا مو صحيح، ليست معلوفة، لأن المعلوفة إذا لم تعرفها ماتت وهلكت، فلا بد أن يكون معلوفا يعني حيوانا. الأمر الثاني أن يكون مركوبا أو محلوبا، فتكون منفعته في الركوب أو في الحليب، ويخرج من ذلك ما تكون منفعته في الشيء المنفصل كاللحم وأجزائه، فهذا لا ينتفع به لأنه جزء من عين المرهونة. سم؟ لا، القراءة ليس هذه، نظر هي ليست مقدرة فيها. طيب، لكن لو أراد أن يؤجرها ما يجوز. طيب، إذن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ثم ذكر أيضا وأنه يؤخذ لبن الدري بنفقته إن كان مرهونا كذلك. نعم، يعني بقدر العلف أو بقدر وما زاد على العلف، فإنه يكون تابعا للرهن فيكون مرهونا به. قال: وللراهن غنمه من غلته، أي من غلة العين المرهونة، وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. يعني لو أنه أجر شيئا فنمى كبر حجم الشجرة وهكذا، فإنه يكون النماء المتصل والمنفصل رهن. قال: وعليه غرمه من مؤنته كالعلف والإصلاح، ومخزنه وهو قيمة الحفظ، وكفنه أي كفن العبد إذا كان مرهونا إمت. ثم قال: وإن أتلفه، المراد بالضمير هنا يعود، يعني مشكلة عبد الضمائر هنا مشكل، القبل يعود لمالك العين، وهنا الضمير يعود للدائن. يقول: وإن أتلفه، لا نعم عفوا، هنا الضمير يعود أيضا لمالك العين، لمالك العين كذلك. قال: وإن أتلفه، أي وإن أتلف مالك العين الرهن، أو أخرجه من الرهن بعتق، واضح وعندهم العتق تلف ولا يجوز الرجوع فيه، أو استيلاد بأن وطئ الأمة فأصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها بل تعتق من الثلث، فعليه قيمته، أي قيمة الرهن، وإن كان لازما بيد المرتهن. لماذا لم يذكر المصنف أو باعه؟ لأنه لو باعه فالعقد باطل كما قلت لكم في أول الباب. قال يكون رهنا مكانه، ثم قال وإن جنى عليه غيره أي طرف ثالث فهو الخصم فيه، يعني هو الذي يخاصمه ويرفع عليه دعوة وله حق العفو، وما قبض بسببه أي بسبب تلك الخصومات والإتلاف فهو رهن، لأن البدل يقوم مقام المبدل. ثم قال وإن جنى الرهن أي كان يعني عبدا وجنى مثلا، فالمجني عليه أحق برقبته فهو مخير بين أخذ الرقبة إن كانت أقل من الجناية أو بقيمة إن كانت أقل، فإن فداه أي صاحب المال فهو رهن بحاله لأن الرهن متعلق بالعين. ثم قال وإن حل الدين فلم يوفه الراهن، هذه هي الثمرة وهو أهم مسألة. يقول الشيخ إذا حل الدين والدين عليه رهن معين ما الطريقة؟ كثير من الناس يظن أن الدائن يأخذ العين وهذا غير صحيح، بل لا يجوز ذلك، يحرم، انتبه لهذا الخطأ. كثير من الناس يقرض شخصا شيئا فإذا جاء وقت الدين ولم يسدد أخذ العين المرهونة، نقول هذا لا يجوز. ما الذي يفعل؟ انظر ماذا يقول المصنف، قال بيع الرهن، يجب أن يباع الرهن، يجوز لصاحب الدين أن يدخل مزايدة مع الناس فيشتريه، لكن ليس له أن يأخذه تملكا ابتداء، وإنما يشتريه كغيره من الذين يريدون الشراء. قوله بيع الرهن طبعا بإذن المدين أو يجبره الحاكم على البيع، وهذا معنى قوله بيع. ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. لو بيعت العين المرهونة كالسيارة مثلا نقول لها ثلاث حالات، إما أن يكون قيمة الرهن كقيمة الدين الحمد لله، وإما أن تكون قيمة السيارة أكثر من قيمة الدين فيجب أن يرد الباقي لمالك السيارة، وإما أن يكون قيمة الرهن أقل من الدين فيأخذ الدائن القيمة وما زاد عنها، فإنه في هذه الحالة يرجع به على المدين، يرجع عليه يبقى دينا ما يسقط. ثم قال الشيخ وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. هذه متعلقة بالشروط وهي الشروط في البيع، والمصنف اختصر فيها لم يذكرها، وأن الشروط في البيع إذا من شرط شرطا في البيع لمصلحة أحد العاقدين فلم يوفي به العاقد الآخر صار له خيار يسمى بخيار الشرط الذي ذكرناه قبل قليل في الخيار، فهو داخل في عموم خيار الشرط. لعلنا نأخذ إن أذنتموا لي فقط بابا لتأخرنا قليلا أو بابين بسرعة نمر عليها، أبواب سهلة جدا وهي باب الصلح والوكالة بسرعة نأخذها. ثم بدأ المصنف بباب سهل جدا لكن فيه بعض الإشكالات وهو باب الصلح. والصلح العلماء يقولون لكي نفهم هذا الباب ليس عقدا مستقلا وإنما هو عقد تابع، فهو من العقود التابعة، لا يوجد عقد اسمه عقد الصلح، وإنما الصلح صورة فيجعل التصرف إما بيعا أو إجارة أو يكون إسقاطا أو يكون غير ذلك من العقود، فهذه العقود يؤول إليها الصلح، فالصلح ليس عقدا مستقلا. بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور الصلح وهو الإسقاطات، لأن الصلح تارة يكون إسقاطا وهبة وتارة يكون بيعا وإجارة ونحو ذلك. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول ومن أسقط بعض دينه، يعني له دين على آخر فقال أسقطت عليك بعضه لي عليك 10 فقلت أسقطت 50. العلماء يقولون وانتبه لهذه المسألة وهذا عند قول فقهائنا المتأخرين، إنه يصح أن تسقط بعض الدين بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الإسقاط مشروطا عند الوفاء، مثاله سيأتي في كلام المصنف أن يقول سأوفيك حقك على أن تسقط عني، ما يجوز ذلك. كذلك لا يجوز أن يكون مشروطا عند ابتداء العقد، وهذه المسألة التي أجمع العلماء عليها ولكن للأسف موجودة في بعض البنوك الإسلامية، مسألة عجل وأضع كثير من أهل العلم يصححها وهو جائزة، وهذا الصحيح مذهب أحمد خلافا للشافعي، فإن الشافعي يسمونها ربا الحطيطة عجل وأضع، نقول تصح إلا في حالة واحدة محرمة بإجماع وهي مسألة إذا شرطت عند العقد، وبعض البنوك ماذا يفعلون؟ يقولون أقرضناك قرضاً أو ديناك ديناً بسبب بيع ب100,000، إن سددته قبل حلول الأجل فكل شهر تسدده قبل ذلك نسقط عنك 1,000. يقول هذه عجل وأضع وهي جائزة؟ نقول نعم هي عجل وأضع جائزة، لكن بشرط بإجماع ذكره المنذر أن لا يكون مشروطاً عند ابتداء العقد، لأن مآل العقد أنني بعتك عند العقد عند الحلول الأول وكل شرط بعده ب1,000. اقلب الصورة، هي نتيجة واحدة، وذلك الشكلية في العقود مشكلة. طيب، إذن هذا الشرط الأول لجواز الإسقاط، أن لا يكون مشروطا لا عند الوفاء ولا عند ابتداء العقد المبايعة. الشرط الثاني، وهذا عند المتأخرين والمحققين قد لا يشترطه، أنه لا بد أن يكون بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط أو الإبراء، ولا يصح بلفظ الصلح، لأنه لو كان بلفظ الصلح عندهم فإنه في كثير من صوره يكون بيعا، فيكون بيع مال بمال، وهذا اشتراط عند المتأخرين، ولكن قلت لكم الصحيح وكثير من المحققين ينظرون للمعاني. نأخذ الباب بسرعة. يقول الشيخ: ومن أسقط، شوف عبر بأسقط ولم يقل صالحا، لأنه لو كان صالحا فعند المتأخرين لا يصح، فلا بد أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة. ومن أسقط بعض دينه، واضح بعض دينه، أو وهب، إذن يصح بلفظ الإسقاط ويصح بلفظ الهبة ولا يصح بلفظ الصلح، أو وهب غريمه بعض العين أو الدين لا فرق التي له في يده جاز، يصح ذلك. وعرفنا الشرط الأول الذي ذكره المصنف أنه لا بد أن يكون بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط أو الإبراء لا بلفظ الصلح أو البيع. انظر الشرط الثاني، قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. إذا جاء الذي عليه الدين قال: شوف أنت تطلبني 100,000؟ قال: نعم. قال: لن أعطيك مالك حتى تسقط عني 10. فقال: أسقطت 10. نقول إن قوله أسقطتك 10 لاغية، لأن المدين لوى يد الدائن لإعطائه حقه بهذه الطريقة، فنقول ولو قلت له أسقطت عنك 10 لك الحق المطالبة فهي باطلة، فيبقى في ذمة المدين 10 إلا أن تسقطها بطيب نفس منك بعد ذلك، هذه مسألة أخرى. إذن هذا معنى ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة أو الإبراء، لكي لا يكون من باب المماطلة والمطلو ظلم. قال: أو يمنعه حقه إلا بذلك، ذكرناها، إما شرطا أو بالمنع، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة عجل وأضع، فإن بعض أهل العلم يمنع منه وبعضهم يجيزه، فالذي يمنع من مسألة عجل وأضع فيقول لا يجوز الاشتراط في هذه الصورة، ومن يقول يجوز يقول يجب أن لا يكون مشروطا عند ابتداء العقد، وتكلم عنها قبل قليل. ثم يقول الشيخ، وهذه مسألة متعلقة بالصرف: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. الورق هو الفضة، إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. صورة هذا: رجل له في ذمة آخر 50 جراما من ذهب، فلما جاء الأجل قال: لن أعطيك ذهبا، بل سأعطيك بدل 50 جرام ذهب سأعطيك 10 كيلوات فضة. نقول يجوز، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، لما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن من ابتاع بالدراهم أو بالدنانير فأراد الاستيفاء بالدراهم بدل الدنانير أو بالدنانير بدل الدراهم جاز إذا كان بسعر يومها. إذن لابد أن يكون بسعر يومها. وانتبه للمسألة، قول المصنف وقول ابن عمر بسعر يومها ليس المراد بسعر يومها سعر السوق بإجماع، وإن ذكر الإجماع ابن المنذر، وإنما المراد بسعر يومها أي بالسعر الذي يتفقان عليه في يوم الوفاء، فقد يكون سعر اليوم جرام الذهب بكيلو فضة، فأتفق أنا وأنت في وقت الوفاء بدل الجرام كيلو ونصف يجوز، فالعبرة بما اتفقوا عليه أقل من السعر السوق أو أكثر. إذن قول ابن عمر وروي مرفوعا بسعر يومها ليس المراد سعر السوق، أي بسعر يومها الذي يتفقون عليه عند التقابض. مثال آخر أوصح أظهر من هذه الصورة، إذا قلنا بنقدية، وهو قول عامة أهل العلم المعاصرين، بنقدية الأوراق النقدية أو ثمنيتها، رجل طلب آخر يطلبه دنانير كويتية، فلما جاء الوفاء قال سأوفي لك، خلنا أعطيك السلعة غير مربوطة بها، لنقول بالصين يوان، لا الدولار مربوط، موحد السعر ولا موحد، دول الخليج موحد السعر بالدولار، اليورو مثلا، اليورو يختلف يرتفع وينزل بالضبط باليورو أو بالجنيه المصري. انظر معي، بدل ما أعطيك الدينار الكويتي قلت سأعطيك جنيه مصري، نقول يجوز بس بشرط أن نتفق على السعر وقت التقابض الآن. لكن لما أكون عند الدين أعطيتك 10 دنانير على أن تعطيني 1000 جنيه مصري بعد شهر، حرام، لأنك اتفقت على سعر الصرف قبل التقابض. إذا تتفقان على سعر السعر الصرف عند التقابض، سواء هو سعر السوق أو أقل أو أعلى، يجوز. هذه واضحة. الشرط الثاني أنه لابد أيضا التقابض في المجلس لكي لا يكون ربا، أيضا لحديث ابن عمر. ثم قال الشيخ: ومن كان له على غيره حق، بدأ يتكلم عن الصلح عن إنكار، فقال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، لا يعلم ذلك ولكنه يريد أن يبرئ ذمته فصالحه. بعض الناس يقول أنا أنسى كثيرا أو العهد بعيد، وكثير من الناس يعني قريبا رأيت رجلا صالحا وصاحب تجارة عالية أهل الدمام، كل من جاءه قال لك علي حق قال أنا رجل جاءتني جلطة فأصبحت أنسى، اذهب لفلان، وضع له محامي متدين، قال كل من جاءك وقالك أنه يدعي عليه فصالحه ولو بأقل شيء، لا أحد ترده. قال أنا أذكر أن لي ديون لكن لا أكتبها، وهذا موجود، أني قابلته قبل فترة. فبعض الناس ديانة يقول أنا أنسى ولكني أريد الصلح عن إنكار. يقول: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه بالنسيان ونحوه أو طول أمد فصالحه، أي تصالح على ذلك، على كل شيء من الحقوق التي بينهما جاز، يجوز ذلك، لكن له شروط. لابد الأول أن لا يكون هناك بينة، إذ وجدت بينة فيجب الصلح الحكم بها. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون المدعي والمدعى عليه يعلمان صدقهما، فالمدعي يعلم صدقه بعدم العلم، فالمدعي يعلم صدقه بالمال، والمدعى عليه يدعي صدقه أو يعلم صدقه بعدم العلم. هذه الثانية، هذا الشرطان هو المهم. نعم. قال: جاز ذلك فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، هذه ذكرناها قبل قليل، فالصلح باطل في حقه، وبناء عليه ففي حق الطرف الآخر يعني لا تبرأ ذمته، فيجب عليه أن يرد المال إذا كان هو المدعي المال، والمال الذي في يده حرام، وإن كان الآخر فإنه لا تبرأ ذمته بهذا الصلح. قال: ومن كان له حق، بدأ يتكلم عن الصلح عن المجهول، نعم أثبت الحق لكن لا يعرف مقداره. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، هذا يسمى الصلح المجهول، وهو شبيه بعض أحكام الصلح عن إنكار. آخر باب نختم به قال: باب الوكالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي جائزة. معنى قوله جائزة ليس معناها أنها ما يقابل الحرام، أحد الأحكام الخمسة، وإنما المراد بالجائز في كتب الفقه الذي ليس بلازم، في باب المعاملات الذي ليس بلازم. وذلك الجائز إذا قرأته في كتب الفقه في باب المعاملات فيقصدون به ما ليس بلازم، وإن أطلقوه في باب العبادات فيقصدون به أحد الأحكام الخمسة الذي يقابل الواجب والمحرم والمكروه والمندوب. وإذا ذكر في كتب الأصول فقالوا كذا جائز، الفعل الفلاني أو الشيء الفلاني جائز، فيقصدون به الجواز العقلي ولا يقصدون به الجواز الشرعي. فاعرف أن كلمة الجائز تختلف معناها باختلاف موضعها في كتب أهل العلم. قال: وهي جائزة، أي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها في كل، يعني جائزة حكما وجائزة أيضا لزوما، في كل ما تجوز النيابة فيه، كل ما يجوز النيابة فيه فيجوز فيه الوكالة في الجملة. هناك استثناءات أيضا استثنوها كالوكالة في النكاح، فالمرأة يجوز لها أن تكون نائبة في الطلاق ولا يجوز لها أن تكون نائبة في عقده وهكذا، أو تكون أصيلة في عقده. قال: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، هذا أيضا في الجملة ولها استثناءات أوردها أهل العلم. ثم قال: وهي عقد جائز، هنا جائز بمعنى غير لازم، نعم، والأول إذن جائزة هناك بمعنى مباحة. قال: وهي عقد جائز أي ليس بلازم، يبطل بموت كل واحد منهما. هذه قاعدة يوجدونها دائما العلماء في باب الوكالة، يتكلمون في باب الوكالة ما الذي تنقضي به العقود الجائزة؟ كل عقد جائز ماذا ما الذي ينقضي به؟ يريدون انقضاء العقود الجائزة في باب الوكالة، فيقولون وهي وسائر العقود الجائزة تنقضي بكذا. أولا تبطل بموت كل واحد منهما، أي من المتعاقدين، فتنقضي الوكالة وكل العقود الجائزة، وفسخه لها، أي كل واحد من المتعاقدين له أن يفسخها على سبيل الانفراد، وجنونه أي فقد أهليته فتنفسخ به، والحجر عليه لسفهه، للسفه فقط، وأما الحجر عليه لأجل الفلس فإنه لا يفسخ الوكالة، لأن الوكالة ليست متعلقة بالمال. قال والحجر عليه لسفه، ثم بدأ يذكر العقود الجائزة، فقال وكذا الشركة، وسيأتينا غدا إن شاء الله حديث عنها، والمساقاة والمزارعة. وهنا فائدة لعلي تنبه لها غدا، أن المشهور عند فقهائنا أن المساقاة والمزارعة عقدان منفصلان عن الشركة. وقلت المشهور لما؟ لأن بعض المحققين كشيخ تقي الدين وقوله أقرب للنظر عد المساقاة والمزارعة نوعين من أنواع الشركات. قال والجعالة أيضا كذلك والمسابقة. وتفريق العلماء بين الجعالة والمسابقة دقيق، فإن المسابقة ليست من صور الجعالة، فإنها نوع من أنواع المغالبات، وسيأتينا غدا الحديث عنها إن شاء الله. وهذا من دقيق الفقه، التفريق بين المسابقة وبين الجعالة، سيأتينا غدا ومن أشار لها إن لم أنسى أو أنسى. يقول الشيخ وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن، أي الإذن من الموكل له لفظا، أي نصا صريحا أو عرفا جرت العادة به. فالأسواق يوكلون بعض الأشخاص بحمل وزيادة على الحمل بعض التصرفات وهكذا. قال وليس له توكيل غيره، أي ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا طبعا بإذن، ولا الشراء من نفسه، فمن وكل في بيع شيء ليس له أن يشتري من نفسه، ومن وكل في بيع شيء ليس له أن يبيع لنفسه. لأن عندنا قاعدة أن تولي طرف العقد جائز إلا في موضعين: الموضع الأول حيث شرط التقابض كالصرف، فلا يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد، وكلتني أن أشتري من نفسي ذهبا، فهذا نوع من أنواع التصارف، فليس لك أن توكلني بقبضه، وهذا يفعله بعض البنوك وهذا خطأ، لأن ما اشترط فيه التقابض لا يصح تولي طرفي العقد. الأمر الثاني العقود التي فيها تهمة بالمحاباة، فلا يصح تولي طرفي العقد ومنها الوكيل إلا إذا أذن له. ثم قال الشيخ وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشترى. هذه المسألة من المسائل المهمة التي أفرد لها ابن رجب قاعدة وابن القيم قبله، وهي مسألة التصرف الفضولي. والفضولي في البيع والشراء إما أن يشتري لغيره وإما أن يبيع لغيره، وفقهاؤنا يقولون من باع متاع غيره لم يصح البيع. طيب ومن اشترى لغيره شيئا؟ أشتري لك بغير إذنك، واضح من اشترى؟ نعم، مثل عروة بن جعد البارقي، فقد اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يأمره بها، اشترى شاتين بدل شاة واحدة. من اشترى لغيره هل يصح شراؤه له أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أنه يصح شراء الفضولي لغيره بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون شراء لا بيعا، يصح تصرف الفضولي بشرطين: أن يكون شراء لا بيعا، وأن يكون في الذمة لا بعين، لابد أن يكون في الذمة لم يقبضه الثمن. فيقول اشتريت هذا الكأس، اسم الأول يا شيخنا، لعبد الرحمن بدين مؤجل في الذمة، فيقول هذا يصح الشراء له ويبقى معلقا على إذنه، فإن رضي وإلا صار ملكي هذا الكأس. أما كلام المصنف فظاهره أنه يصح الشراء عن الغير بغير إذنه، سواء بثمن في الذمة أو بثمن معين، لظاهر حديث عروة بن جعد البارقي، وفي الحالتين يبقى موقوفا ومعلقا على إذن المشترى له. وكلام مصنف حقيقة أقرب لظاهر حديث عروة بن جعد وهو في البخاري. ثم قال الشيخ: الوكيل أمين، يعني يده يد أمانة، لا ضمان تعدي. قال: لا ضمان عليه فيما يتلف من غير تعد منه، إذا لم يتعدى، فإن تعدى أو فرط ضمن. قال: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. قوله القول قوله، ظاهر كلام المصنف سواء كان وكيلا متبرعا بغير مال أو وكيلا بجعل ومال، هذا ظاهر كلام المصنف. وأما المتأخرون فيقولون إن الوكيل إذا كان يأخذ أجرة على وكالته فلا يقبل قوله في التلف إلا بالبينة، فلا بد أن يأتي ببينة. ثم قال الشيخ: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. وكيل وكله شخص آخر بأن يبيع وأن يشتري عنه وأن يسدد الديون، فجاء الوكيل فقضى الدين من غير أن يأخذ ورقة أو أن يشهد شاهدا أو شاهدين على الدائن أنه قد قضى الدين، فجاء الدائن وذهب إلى المحكمة وقال: إن فلان في ذمته دين. فجاء المدين قال: وكيلي أعطاه، نستدعي الوكيل، أعطيته؟ قال: نعم أعطيته. أين البينة؟ قال: ما معي بينة. نقول: سلمك الله، أنت أيها الوكيل الذي تدفع الدين للدائن. وهذا معنى قوله: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن. طبعا لا يعطيها الدائن وإنما يعطيها الأصيل لأنه ضامن لها، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، فيكفي هنا لأنه في هذه الحالة يكون الذي فرط الموكل لأنه أصبح حاضرا. ثم قال الشيخ ونختم بها حديثنا اليوم، قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. بجعل أي أجرة، أو بجعل مطلق على النتيجة والعمل فالحكم فيهما سواء، وبغيرها أي بغير جعل أي مجانا. ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك، صح. وهذا جاء فيها أثر في البخاري عن إبراهيم النخعي. والحقيقة أن قوله هذا: بع هذا بعشرة وما زاد فهو لك، الفقهاء عادة يريدون هذه المسألة في باب الجعالة، ويرون أنها صورة من صور الجعالة، والمؤلف أوردها في الوكالة لأن أولها وكالة ونتيجتها جعالة، فقوله بع وكالة وما زاد فهو لك هذا جعل، فناسب أن تذكر في الوكالة وفي الجعالة. وذلك هنا مسألة فقط أختم بها الحديث من باب الفائدة في قضية كيفية التعامل مع كتب الفقه، أن من فائدة معرفة كتب الفقه وقراءتها أن تعرف مضان المسائل، إذ كثير من المسائل لا تعرف مضنتها. نعم، من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر وجود أمرين: الموسوعات التي قربت المواطن، هناك موسوعات ألفت ومن آخر موسوعة وزارة الأوقاف، هذه للمبتدئ قربت له مضان المسائل أين يجدها. الثاني الموسوعات الإلكترونية البحث، سواء كانت برامج أو كانت عن طريق النت عموما، هذه جعلت العلم يصل له كثير من الناس الذين ربما لا يستطيعون الوصول لمسائل كثيرة، ولكنها في الحقيقة صعبته بكثرة الموجود، ومع ذلك بعض الخاصة لا يكاد يجد المسألة. ولذا كان العلماء يتفاخرون بمعرفة المسألة في غير مظنتها. تعرفون قصة الزركشي صاحب خبايا الزوايا، فإن كتاب خبايا الزوايا أظن هو أو ابن السمكي في الخادم من باب التحدي، يعني قال هذه المسألة قالها الرافعي، جاء واحد قال تحداك، تعرف كثير يجونك دائما يقول منين جبت هذه المسألة، فقال يعني زي ما يقول يعني دام تحدي لن أعطيك المعلومة، تحدي لو سألتني مستفيدا لأعطيتك إياها، ولكن للحاضرين ألف لهم كتابا سماه خبايا الزوايا، كل مسألة ذكرت في الرافع في غير محلها جمعها في هذا الكتاب وهو خبايا الزوايا. إذن فمعرفة مضان المسائل ومحلها هذا لا يعرفها إلا من كان خريتا بكتب الفقه معتادا عليها، وقليل من يعرف المذاهب الأربعة، يعني غالب الناس إنما يجد مذهبا أو مذهبين بالكثير، أما مظنتها في المسائل الأربعة على سبيل الدقة نادر من يحسن ذلك إلا القلة من العلماء رحمة الله على الجميع. وهذه معنى القوة القريبة والقوة البعيدة. القوة القريبة معرفة مظن المسائل في أي الأبواب منها. أخونا سمشة لا أعرف، ما أعرف إلا عند الشافعية، لا أعرف إلا هذين الكتابين، لا أعرف. طيب، هذا أخونا يقول: ما الفرق بين الدين والقرض؟ تكلمنا عنها قبل قليل. الدين ثمرة والقرض عقد. الدين قد يكون سببه عقد القرض، وقد يكون سببه عقد البيع، وقد يكون سببه عقد الإجارة، وقد يكون سببه إتلاف، تأتي وتتلف كتابي، والكتاب قيمي وليس مثلي، فيبقى في ذمتك ضمان قيمتي فيكون دينا في ذمتك. هذا الكتاب قيمته مثلا 3 دنانير مثلا، ففي ذمتك دين 30 بسبب تعديك بالإتلاف، وهكذا سائر الالتزامات والتصرفات الموجبة للديون. فالدين هو النتيجة، والعقد هو السبب لهذه النتيجة، أحد أسبابه. هذا الفرق بين الدين وبين القرض. طيب، يقول ما الحكم في المقاصة الاتفاقية والمقاصة الطلبية الجبرية التي تتم برضا الطرفين؟ مسألة المقاصة هذه تختلف باختلاف نوع الديون، فإن كانت من جنس واحد فإنها تعتبر من باب القبض الحكمي فتكون جبرية حين ذاك، وإن كانت من جنسين مختلفين فتكلم العلماء عنها إذا كانت الأجناس ربوية أو ليست ربوية هل يجوز ذلك أم لا، ثم ذكروا أن هذا في الأموال الربوية مثل حديث ابن عمر يدخل فيه، وفي غير الربوية يدخل فيه بأي سعر ولو كان متقدما. فهذا يختلف من حال إلى حال، وقد كتب فيه فيما أعلم 3 كتب هي التي عندي، وربما كان غيرها في المقاصة. أحكام مقاصة كثيرة جدا متعلقة بها. يقول إن أحاله على من يعتقده مليئا فبان مفلسا أو معسرا أو مماطلا فهل له الرجوع على المحيل؟ إن كان جاهلا بالحال ولم يرضى ابتداء، وكان الذي ظن أنه مليء هو المحيل، فله الرجوع. وأما إن رضي بحسب ظنه فبان له خلاف ظنه ليس له الرجوع. هل يجوز بيع وشراء المزايدة على القطع القديمة التي تدفع بها مبالغ كبيرة مثل الساعات القديمة والعملات؟ نعم يجوز، لأنها أثمن. بعض الناس أعرفه يقول أنا لا أتزين بها وإنما أحفظ المال بها، لكن إن حفظت المال بها لأنك نويت البيع ففيها الزكاة كل سنة، لأنها أصبحت عندك من باب عروض التجارة، لأنه يشتريها لأجل أن يبيع. أنا أتاجر في بيع بضاعة فيأتيني أحدهم فيريدها بأقل من السعر المعروض، فأقول لا والله لا أستطيع، وأنا أستطيع أن أقلل السعر ولكن ربحي يسير. من أسباب محق بركة البيع والشراء اليمين، فلا تحلف، إياك أن يكون على لسانك اليمين، قل لا أستطيع، إيتي بألفاظ تدل على عدم استطاعتك من غير يمين. الاستطاع نعم جائزة، أن تقول أنا غير مستطيع بمعنى الاستطاعة أنا لا أستطيع أن أربح ربحا قليلا، لكن ابتعد عن اليمين حتى ولو كنت صادقا. فالذي يعني يجري تجارته باليمين هذه تمحق بركة يمين تجارته ولو كان صادقا، ناهيك إذا كان كاذبا. قال من أقرض بعملة ثم كسدت أو نقصت قيمتها وقت السداد هل يرد مثلها أم قيمتها؟ هذه المسألة يعني عموما لن أتكلم عن قضية العمل وما يتربين في أصلها، لكن صدر فيها قرار المجمع الفقه الدولي أن العملة إذا كسدت أو ألغيت بعض الدول تعرف تلغي عملة وتأتي بعملة جديدة، تأتي باسم جديد، وحدث هذا في بعض الدول مثل السودان، كان عندهم أظن عملة أظن جنيه ثم نقلوها أظن إلى عملة أخرى نسيت اسمها أو العكس، فيلغون العملة بالكلية، أو تكسد كسادا غير معتاد، الكساد المعتاد الذي يسمونه تضخم العملات وهكذا. فصدر قرار مجمع الفقه أنها تعامل معاملة عروض التجارة، فحينئذ يقدر وقت الدين كم قيمتها من الذهب ويقضي الدين بقيمة الذهب. يقول ما حكم الدفوف في الأفراح للرجال حيث أن كثير من الناس ينكره على بعض طلبة العلم إذا فعلوا في زواجاتهم؟ ظاهر الحديث جوازه للرجال، ولكن هل هو مكروه أم ليس مكروها؟ هذا فيه نظر واختلف المتأخرون فيه، ولكن ظاهر الحديث واضربوا عليه بالدف يشمل الرجال والنساء، فهو دائر بين الكراهة والإباحة بل والسنية عندما قال بسنيته، وفيها قول قوي أنها سنة حتى للرجل، ظاهر الحديث إن صح عند ابن ماجه واضربوا عليه أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، والظاهر هو الجواز، وإن كان يعني أهل العلم طبعا أظن ابن السبكي له رسالة ضمنها في الطبقات الكبرى في مسألة ضرب الدف للرجال أظنه، أظنها موجودة في الطبقات الكبرى لابن السبكي. يقول: ما حكم من يبيع ويستلم مبلغ على المعاشات ويشترط إذا تأخر السداد سيزيد على المبلغ 15%؟ ما يجوز الزيادة، ما يجوز، البيع صحيح، وأما الزيادة فهي باطلة، لأن الشرط مبطل للعقد، مبطل عفوا مبطل للشرط، لأنهم عقدان، عقد بيع وعقد ربا، فالربا باطل. ما حكم الاستلاف والاقتراض من مال الصدقة والأمانات المالية؟ لا يجوز، سيأتينا غدا، حرام، لأن يدك يد أمانة، وبناء عليه تنقلب إلى يدك إلى يد ضمان إضافة للإثم، لا يجوز ذلك مطلقا. ما أفضل كتاب في المعاملات لضبط المسائل؟ كثيرة جدا، ولا أعرف كتابا معينا يغني عن غيره. لماذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشاة المصرة وأثبت حق الرجوع والإمساك؟ تكلمت عنها وقلت سببين ذكرتهما في الدرس. يتساهل كثير من الناس في الأمراض في الاقتراض، وبعضهم لا يسدد القرض، فهل من توجيه لهؤلاء؟ نقول: لا يجوز. ما حكم بيع حصانه بشرط الفوز بالسباق؟ وإذا لم يفوز الحصان هل يرجع الشاري للحصان؟ هذا الشرط غير لازم، لأن الشروط التي ليست متعلقة بالعقد بالمبيع في وقت العقد فليست صحيحة، فالشرط حينئذ يكون غير صحيح. رجل اقترض مالا حراما اكتسبه عن طريق الربا، وهذا الرجل مدين بقرض ربوي لبنك، ومدين أيضا براهن أرض زراعية بطريق ربوية، أي أن الراهن ينتفع بالأرض بدون مقابل. إذا توفر مال مع الرجل فماذا عليه أن يسدد؟ هل عليه أن يسدد المال الحرام أم القرض أم سدد الرهن؟ والله أشكلت عليه شيخ، يبغى له فهم هذا السؤال، وهذا السؤال مثله، نجعلها للغد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.